الواثق بالله. ولد هارون الواثق بالله في شعبان 196 هجري في طريق مكة، وتولى الخلافة وهو في 31 من عمره، وكان أبيض اللون مشربا حمرة، جميل المنظر، حسن الجسم، قاتم العين اليسرى فيها نكتة بيضاء، وكان شاعرا ويروي الشعر، وكان محببا إلى عمه المأمون الذي كان يفضله على بعض أولاده، كما كان هو يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته. وكان الواثق هو النائب على بغداد حين انتقل عنها المعتصم مع الأتراك إلى سامراء. وكانت أمه جارية رومية، ولكنها لم تتمتع بخلافة ابنها إذ خرجت إلى الحج في العام الذي تولى فيه الخلافة، فماتت في الحيرة في ذي القعدة 227 هجري، فدفنت في الكوفة. ولولا أن التاريخ لا ينقل كل شيء لكان لنا أن نسأل أيهما غلب في نفس الواثق، لذة الخلافة والسلطان أم غصة موت أمه؟ إن للقلوب تاريخا غير مكتوب. بويع هارون الواثق بالخلافة في 8 من ربيع الأول 227 هجري، وكان على مذهب أبيه وعمه في القول بخلق القرآن، وعلى مذهب عمه في الإحسان إلى العلويين. ومما يدل على صلاح الواثق وإيثاره مصلحة الأمة ما فعله مع وزير أبيه محمد بن عبد الملك الزيات، إذ كان قد طلب مالا من أبيه، فنصح الوزير أباه المعتصم ألا يعطيه إياه، واستمع المعتصم لنصيحته، فأقسم الواثق لئن آل إليه أمر الخلافة لا يقتلن محمد بن عبد الملك الزيات. فلما آل إليه الأمر اجتهد في البحث عمن يصلح مكانه للوزارة، فلم يجد من هو مثله، فاستدعاه قائلا سأستبقيك خوفا من خلو الدولة من مثلك، وسأكفر عن يميني، فإني أجد للمال عوضا ولا أجد عن مثلك عوضا. وظل وزيره حتى مات الواثق. ازدياد نفوذ الأتراك. سار الواثق على خطى أبيه في تقديم الأتراك والاعتماد عليهم، ففي رمضان 228 هجري خلع الواثق على أشناس الأمير التركي لقب السلطان، وتوجه وألبسه وشاحين من جوهر، وبذلك اعترف له بحقوق تعدو نطاق المهام العسكرية الخاصة، حتى إذا توفي الواثق في سن مبكرة كان وصيف خلف أشناس قد أمسى من القوة، بحيث يستطيع أن يرفع إلى العرش الرجل الذي يرتضيه، وسيأتي ذلك معنا فيما بعد. والواثق هو الخليفة الذي يمكن للمؤرخ أن يحمله مسؤولية ما آل إليه حال الأتراك، فإنه طوال فترته لم يقم بفعاليات عسكرية تذكر، فكان حكمه فترة ركود جعل الترك يشعرون بأهميتهم ويتدخلون في السياسة. وبدل أن يقف الخليفة ضد هذا الاتجاه ويقصر فعالياتهم على النواحي العسكرية كما كان يفعل المعتصم، نراه يسهل الطريق لهم بتعيينهم في الإدارة، فاتسع مدى نفوذهم، ولعل ضعفه وقلة إدراكه مسؤولان عن خطئه الأخير، وهو عدم تعيين ولي عهده بعده، ففتح للترك باب التدخل في آخر مراحل السلطة وهي اختيار الخليفة، فلم يترددوا في استغلال الفرصة، بل كانت لهم اليد الطولى في انتخاب المتوكل، فكانت هذه سابقة جرت الويلات على العباسيين. نكبة الكتاب. وكانت في 229 هجري حيث ظهر للواثق تلقي مجموعة من كتاب الدواوين للرشاوى، ويبدو أنه انتبه لذلك على إثر نقص واضح في بيت المال، فاستخلص منهم لخزانة الدولة كل على حسب جريمته، فمنهم من أخذ منه مليون دينار فما أقل، كما عاقب بعضهم بالجلد على قدر ما فعل، فمنهم من ضرب 1000 صوت وأكثر من ذلك وأقل. وكان حدثا كبيرا وحركة تطهير في صفوف عمال الدولة امتدت لولاة الشرط وهم مديرو الأمن بالتعبير المعاصر، وتولى أمر التحقيق في هذا إسحاق بن إبراهيم في تحقيقات علنية شهدها الناس. حركات التمرد. 1- تمرد أعراب الحجاز. تمردت قبيلة بني سليم في أرض الحجاز، وكانت البداية أنهم يقطعون طريق الناس، ثم تطور الحال إلى أنصار يدخلون الأسواق فيأخذون ما شاءوا بالسعر الذي يحبون، ثم توسعت عمليات قطع الطريق حتى صارت كبيرة ومنظمة، وقتل فيها بعض من أشراف القبائل من بني كنانة وباهلة، فأرسل إليهم والي المدينة المنورة سرية عسكرية صغيرة انضم إليها المتطوعون من الأنصار ومن العرب، فقاتلوا بني سليم لكنهم انهزموا أمام الأعداد المتتالية التي قدمت إليهم دعما لهم. فتطور أمرهم إلى أن استولوا على المنطقة ما بين مكة والمدينة في 230 هجري، فبعث الواثق جيشا يقوده أبو موسى التركي المعروف ببغى الكبير، فقاتلهم في شعبان 230 هجري في عقر ديارهم وهزمهم وأسر منهم، ثم أخذ منهم 1000 رجل من المعروفين بالإفساد والشر فحبسهم. وبعد انقضاء الحج فعل هذا أيضا مع بني هلال الذين دفعوا إليه 300 من أهل الإفساد فيهم ليتجنبوا حربا كحرب بني سليم، فحبسهم مع مجرمي بني سليم في المدينة المنورة. لكن هؤلاء انتهزوا فرصة خروج بغى من المدينة ونفذوا عملية هروب كبيرة من سجنهم في المدينة، لكنهم وقعوا في يد أهل المدينة الذين قاتلوهم قتالا شديدا حتى قتلوهم جميعا وأخذوا بثاراتهم الماضية. وكان بغى يثبت الأمن ويؤدب قبائل الأعراب التي جرت على المنوال ذاته مثل غطفان وثعلبة وفزارة وأشجع وبني كلاب، فكان معهم كما كان من قبل يأخذ منهم مجرميهم ويحبسهم. ومن حسن حظ بغى والخلافة أنه مكث في أرض الحجاز وشهد موسم الحج ولم يكن يعلم أن ثورة أخرى ستنشب قريبا منه. 2. تمرد انتحاري. وفي الشمال عادت ذكر الخوارج إلى أرض الجزيرة الفراتية، إذ تمرد محمد بن عمرو التغلبي في 231 هجري من الخوارج في بلاد ربيعة، لكنه كان تمردا محدودا وانتحاريا، إذ لم يكن معه إلا 13 رجلا فحسب. فاستطاع القائد العسكري للموصل غانم بن أبي مسلم بن حميد الطوسي أن يهزمه على الرغم من أنه خرج له في 13 رجلا أيضا، ثم بعث به أسيرا إلى بغداد فقتل، وعلق رأسه إلى جوار غيره من المقتولين ليكون عبرة. 3. تمرد كردي. وكان تمرد آخر قد قام به جماعة من الأكراد في نواحي أصبهان وطبرستان، أخافوا الناس وقطعوا الطريق، فتصدى له وصيف الخادم التركي فهزمهم ودخل بغداد في 231 هجري ومعه نحو 500 أسير منهم. قدم وصيف الخادم بجماعة من الأكراد نحو من 500 في القيود، فكافأه الواثق ب75 ألف دينار وقلده سيفا وخلع عليه. 4. ثورة في قلب بغداد. وفي هذه الأثناء كانت بغداد تشهد تمردا آخر قاده أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم، وهو حفيد مالك بن الهيثم أحد النقباء 12 الذين بدأوا الدعوة في خراسان، وكان في مجلس النقباء وكان من أقرب الناس إلى أبي مسلم الخراساني، وأبوه هو نصر بن مالك الذي كان أحد زعماء اللجان الشعبية لحماية بغداد في أثناء الانفلات الأمني في بداية ذلك القرن عند غياب المأمون عن بغداد عام 201 هجري. وكان أحمد ذا شخصية قوية وكان لمكانته من الدولة وتاريخ أبيه وجده أكثر جرأة على مهاجمة القول بخلق القرآن بل والتعريض بالخليفة ذاته، وذلك أنه كان صديقا لكبار المحدثين في وقته كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والدورقي وغيرهم، وكان هو من أهل العلم والدين والخير، وكانت له وجاهة ورياسة واعتداد بنفسه. وكان الواثق لتأثره بالمأمون أشد الخلفاء في الدعوة إلى القول بخلق القرآن والإلزام به، وقد رأى من يجتمعون على أحمد بن نصر أنه خير من يمكن أن يقود الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما له من وجاهة ولما لآبائه من تاريخ وإنجازات في الدولة العباسية. فقام أحمد يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان على رأس ما ينهى عنه القول بخلق القرآن، فاجتمع عليه جماعة الألوف من أهل بغداد، فتكونت نواة تنظيم سري أدى البيعة لأحمد بن نصر في شعبان 231 هجري على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها، غير أن خطأ خطيرا في توقيت الخروج والثورة من رجلين من أتباع أحمد أدى إلى انكشاف الأمر كله، فقبض نائب بغداد على زعماء الحركة وأهم أتباع أحمد بن نصر وأرسل بهم إلى الخليفة في سامراء في آخر شعبان 231 هجري، فانتهت هذه الحركة قبل أن تبدأ، وسيأتي بنا ما صار إليه أمر أحمد بن نصر بعد قليل. على أن حركة أحمد بن نصر هذه تدل دلالة واضحة على قوة أعداء المعتزلة على الرغم من استمرار ثلاثة خلفاء على نشرها، فلا تستغرب سهولة ضربها أي المعتزلة سياسيا في عصر المتوكل. 5. تمرد في اليمامة. بعدما انتهت ثورة بني سليم وأقر بغى أمر الأعراب في الجزيرة، اندلع تمرد آخر في بني نمير أو نمير بعدها بعام ونيف عام 232 هجري في اليمامة شرق الجزيرة العربية، وكان بغى الكبير ما زال في أرض الحجاز، فوجهه الواثق لحربهم فعرض عليهم الأمانة والتسليم فرفضوا، ولم يزل يواصل إرسال الرسل إليهم حتى قتلوا آخرهم وجرحوا رفيقه فقاتلهم، فلقي منهم عناء شديدا وهزم في أكثر من جولة، ثم شاء الله له فهزمهم، ثم قاتل بعدهم بني تميم فهزمهم أيضا في 15 من جماد الآخرة 223 هجري، ثم عاد إلى بغداد ومعه زعماء التمرد مأسورين. تمكن الدولة الطاهرية. قامت الدولة الطاهرية بدورها خير قيام، إذ حملت عبء مواجهة التمردات على الخلافة كتمرد بابك الخرمي في 202 هجري والمازيار ابن قارن في 218 هجري ومحمد ابن القاسم العلوي في 219 هجري في الطالقان والخوارج في خراسان، فإما قضوا عليها جزئيا أو كليا، واكتشف الطاهريون مؤامرة الأفشين ضد المعتصم فكان هذا عملا كبيرا جليلا، وحمل الطاهريون عبء إقرار المشرق ولم يكن هذا بالأمر السهل. وأهم من كل ما سبق أنه لم تبدو من الطاهريين بوادر استقلال أو انفصال عن دولة الخلافة. وحين توفي عبد الله بن طاهر في 11 من ربيع الأول 230 هجري كانت موارد ولايته 48 مليون درهم سنويا، وهو رقم كبير يدل على حسن السياسة والإدارة، وقد كان عبد الله هذا هو أفضل حكام الدولة الطاهرية، فقد أزال فتن الخوارج في خراسان ولم يتهاون مع حكام الأقاليم الذين ظلموا الرعية، وجمع الفقهاء من العراق وخراسان وأمرهم بوضع كتاب عن الأرض وملكيتها وأساليب الري واستخدام الماء، وألزم أهل دولته باتباع ما جاء في الكتاب. وكان الطاهريون يشرفون على بلاد ما وراء النهر التي تعد إحدى ولاياتهم، وعهدوا بها إلى السامانيين، حتى كان عهد الواثق الذي فصل إقليم ما وراء النهر عن سلطة الطاهريين في خراسان وجعل ولايتهم على المستوى ذاته تابعة للخلافة مباشرة. وتتعدد التفسيرات في هذا، إما لرفع شأن السامانيين وقد أبدوا هم أيضا كفاءة في إدارة هذه المناطق، أو رفعا للعبء عن الطاهريين الذين بدأ حالهم في التراجع في ذلك الوقت. ظلت الدولة الطاهرية نصف قرن في خراسان، حكم فيها ستة هم طاهر ابن الحسين ثم ابناه طلحة بن طاهر وعبد الله ابن طاهر ثم طاهر ابن عبد الله ابن طاهر ثم ابنه محمد ابن طاهر ثم ابنه طاهر ابن محمد، حتى زالت على يد الدولة الصفارية كما سيأتي معنا فيما بعد. العلاقة مع الروم. مات توفيل ابن ميخائيل في 227 هجري، وكان ابنه ميخائيل صغيرا، فحكمت أمه تيودورا، فجرى اتفاق بين المسلمين والروم لتبادل الأسرى، وكان عدد الأسرى المسلمين 4362 أسيرا، بينهم 800 من النساء والأطفال ومئة من أهل الذمة، بينما كان عدد أسرى الروم مختلفا فيه بين المصادر، ففيما تشير روايات الطبري أنهم كانوا أقل كثيرا، تذكر روايات أخرى أن عددهم كان أكبر من أسرى المسلمين بكثير. وهذا الخلاف راجع إلى أن سفارة الروم ذكرت عددا أكبر لأسرى المسلمين، ثم اتضح فيما بعد أنهم أقل من هذا، ولذلك سعى الواثق إلى شراء الرقيق الروم من كل المملكة ليساوي بهم أسرى المسلمين، ولما لم يكتمل العدد أفرج عما في قصره من الرقيق حتى النساء والعجائز وما إلى ذلك، ثم اتضح في لحظة الفداء أن عدد الروم عند المسلمين أكبر من عدد المسلمين عند الروم. وقد تولى هذه العملية الأمير التركي خاقان الخادم في المحرم 231 هجري، فنصب جسران عند نهر قريب من طرسوس، فإذا أرسل الروم مسلما أو مسلمة في جسرهم فانتهى إلى المسلمين كبر وكبر المسلمون، ثم يرسل المسلمون أسيرا من الروم على جسرهم، فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضا، ولم يزالوا كذلك مدة 4 أيام، بدل كل نفس نفس. ثم بقي مع خاقان جماعة من الروم الأسارى فأطلقهم للروم حتى يكون له الفضل عليهم. وقد وقع لأسرى المسلمين محنة لم يتوقعوها في أثناء هذه المبادلة، سنأتي لها بعد قليل. ووقعت أيضا غزوة بحرية في 230 هجري قادها إبراهيم بن هاشم في بحر البصرة، فبلغ أداني بلاد سرشب وبعض قراها وأصاب سبيا، لكن المأساة التي تمت في عهد المنصور تكررت مرة أخرى، فقد أصيبت مراكب المتطوعين في 231 هجري في بحر البصرة بين جنابة وسينين، وأصيب عدد منهم على خطى المأمون بل أسوأ. وسار الواثق على خطى عمه المأمون في مسألتين: تقريب العلويين والاعتزال. فأما تقريب العلويين فيلخصه قول القاضي يحيى بن أكثم: ما أحسن أحد من خلفاء بني العباس إلى آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثق ما مات وفيهم فقير. وكان الواثق كأبيه المعتصم وعمه المأمون يحب الاعتزال ويبغض ما يسميه التقليد وأهله، لذا امتحن الناس في القول بخلق القرآن وأرسل إلى القضاة في الأمصار ليمتحنوا الناس، وأمرهم ألا يقبلوا شهادة إلا من رجل قال بالتوحيد، وحبس بهذه التهمة خلق كثير. ولا أوضح على هذا من واقعتين لهما دلالتهما القوية: موقفه من أحمد بن نصر الخزاعي وجريمته المسمات امتحان الأسرى. 1- مقتل أحمد بن نصر الخزاعي. استدعى الواثق أحمد بن نصر إلى مجلسه، وحضر عنده القاضي أحمد بن أبي داود المعتزلي، فحضر أحمد موقنا بنهايته، فأتى مستعدا للقتل، غير أن الواثق لم يحقق معه في التمرد الذي قاده، بل امتحنه في مسألة خلق القرآن، فثبت أحمد بن نصر الخزاعي وظل ينافح عن القرآن وعن السنة ويخاطب الخليفة بما يعلم أنه يكرهه، فحكم جلساء الخليفة ممن على مذهبه بكفره واستحلال دمه، فقام الواثق إليه فقتله بنفسه في 28 من شعبان 231 هجري، وهو يظن أنه يبلغ أجرا عند الله بهذا. ثم قطع رأسه فعلقه في الجانب الشرقي من بغداد فترة، ثم في جانب الغربي وعليه حرس مخافة أن ينزله الناس ويكرمونه، وعلق في أذن الرأس رقعة مكتوب عليها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح، فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. وظل هذا الموضع معروفا في بغداد باسم رأس أحمد بن نصر، وسجن الواثق أصحاب أحمد بن نصر وسموا الظلمة، ومنع عنهم الزيارة وقيدهم داخل السجن، وأسوأ من هذا أنه منع عنهم الأرزاق التي تعطى للمساجين. وكان مقتل أحمد بن نصر خبرا حزينا على العلماء وعلى عامة أهل بغداد، فلقد كان أحمد نفسه من العلماء الأكابر، وقد تتلمذ على يد الأجلاء كالإمام مالك وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد، كما نقل عنه جمع من الأكابر أيضا كيحيى بن معين أو ابن معين الذي قال فيه: ختم الله له بالشهادة، وأحمد بن حنبل الذي قال عنه: ما كان أسخاه بنفسه لله. إن قتل الواثق لأحمد بن نصر بتهمة القول بخلق القرآن لا بقيادة تمرد ضد الخليفة لهو أكبر دليل على عظم هذه المسألة في ذهن الواثق وتمسكه بها، وليس الأمر كما ظن البعض من أنها كانت عقوبة على التمرد ألبست ثوبا دينيا، فذلك ما يرده الأمر الثاني من سلوك الواثق خطى المأمون. 2- امتحان الأسرى. فحين قدم خاقان الخادم من بلاد الروم بعد أن تم تبادل الأسرى بينه وبين الروم، كان في صحبته مجموعة من أعيان البلاد المتاخمة للحدود مع الروم، فأمر الواثق بامتحانهم بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلى القول بذلك إلا أربعة منهم، فأمر الواثق بقتلهم. ثم أمر أيضا بامتحان الأسرى المسلمين الذين تم تحريرهم في المسائل نفسها، فمن أجاب إلى القول بهذا يتم استبداله، ومن رفض يترك في أيدي الروم أسيرا ولا يستبدل. وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها، بل هذه إحدى الجرائم البشعة التي لم تحدث من قبل، وهي دليل على أن فساد العقول يفضي إلى فساد الأخلاق وضياع المروءة، وهي وحدها كافية لتكون عارا خالدا للواثق، وهو بهذا أسوأ من المأمون وأشد في تلك الأمور، حتى أصبح الاعتزال رمز المواطنة الكاملة، وكان هذا سببا في سخط الناس عليه، فهو قد شغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم وأوجدهم السبيل إلى الطعن عليه. وكان وزيره المعتزلي أحمد بن أبي داود معه مثل ما كان مع عمه وأبيه، وهو نموذج لمن استعمل نفوذه وقربه من السلطان في تصفية معارضيه، وكانت خاتمته عبرة كما سيأتي. غير أن الواثق تغير رأيه في آخر أيامه، فروي أنه حين مات كان قد تاب من القول بخلق القرآن، وسبب هذا فيما كما حكاه ابنه محمد المهتدي بالله، أن شيخا دخل يوما على الواثق فسلم فلم يرد عليه الواثق، بل قال لا سلم الله عليك، فقال يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك معلمك، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، سورة النساء 86، فلا حييتني بأحسن منها ولا رددتها. فقال ابن أبي داود يا أمير المؤمنين الرجل متكلم، فقال الواثق لابن أبي داود ناظره، فقال ابن أبي داود ما تقول يا شيخ في القرآن، أمخلوق هو؟ فقال الشيخ لم تنصفني، المسألة لي. فقال ابن أبي داود قل. فقال الشيخ هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو ما علموه؟ فقال ابن أبي داود لم يعلموه. فقال فأنت علمت ما لم يعلموا؟ فخجل وسكت، ثم قال أقلني بل علموه. فقال فلما لا دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت؟ أما يسعك ما وسعهم؟ فخجل وسكت. فأعجب الواثق به وأمر له بأربعمائة دينار، فلم يقبلها الشيخ، ثم دخل منزله فاستلقى على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ أما وسعك ما وسعهم، وسقط من عينيه ابن أبي داود، ولم يمتحن بعد ذلك أحدا في هذه الأمور. وقفة مع الواثق. في 24 من ذي الحجة 232 هجري توفي الواثق وهو ما زال في 36 من عمره، بعد خلافة قصيرة لم تكمل السنوات الست، 5 سنين و9 أشهر. وقد رفض الواثق أن يعهد لأحد من بعده، لا ندري هل هذا ورع أم أنه طول أمل، لكن ورد عنه قوله لا يراني الله أتقلدها حيا وميتا. كان عصر الواثق عصر هدوء نسبي، وكان متفقدا لرعيته يحسن إلى الناس، وقد فرق في أهل الحرمين أموالا لا تحصى، حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل، وقد أعطى المال لأهل فرغان لسد بثق وحفر نهر هناك، وشجع التجارة فأمر في 232 هجري بترك جباية أعشار سفر البحر لتنشيط الحركة التجارية في الجنوب مع الهند والصين، ولهذا كانت حياة الناس ميسورة في عهده. وفي هذا قال الشاعر علي بن الجهم قد عم بالإحسان في فضله، فالناس في خفض وفي ليني، ما أكثر الداعي له بالبقى وأكثر التالي بآميني. وروي أن الواثق دخل عليه يوما مؤدبه فأكرمه إكراما كثيرا، فقيل له في ذلك فقال هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني برحمة الله. ومن شعره قوله هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي. ومن شعر الواثق قوله تنحى عن القبيح ولا ترده، ومن أوليته حسنا فزده، ستكفى من عدوك كل كيد إذا كاد العدو ولم تكده. ولما احتضر جعل يردد هذين البيتين: الموت فيه جمع الخلق مشترك، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك. ما ضر أهل قليل في تفاقرهم، وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا. وبينما يصفه البعض بأنه ذو شخصية كبيرة وكان حاكما ممتازا كريما صبورا، يراه آخرون نكرة في السياسة والإدارة، ويؤيد القول الثاني ما ورد من شعر دعبل بن علي الذي كتب عند تولي الواثق: الحمد لله لا صبر ولا جلد، ولا عزاء إذا أهل الهوى رقدوا. خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، وقام هذا فقام الويل والنكد. ويجمع بين هذين الرأيين المتناقضين قول بعض المؤرخين بأنه أقل الخلفاء في وضوح الشخصية. المتوكل على الله: كان أسمر حسن العينين، نحيف الجسم، خفيف العارضين، أقرب إلى القصر. وكان عهد المتوكل كأنه رد فعل على الخلفاء الذين سبقوه، لا سيما المأمون والمعتصم والواثق، وقد كان رد فعل متطرفا في الاتجاه الآخر. وسنرى كيف أن مواقفه من كل القضايا تقريبا كانت على النقيض تماما. وكما سبق ذكره في منهج الكتاب، فسنستعرض تاريخ المتوكل على الله حسب الموضوعات التي هي أقرب للانسجام التاريخي في الفترات المستقرة من تاريخ الخلفاء، كما كانت حال الخليفة المتوكل. المتوكل والأتراك: كان نفوذ الجند الأتراك قد ازداد جدا، حتى أصبحوا الآمر الناهي في شؤون الدولة مهما كبرت، حتى مسألة الخلافة كان أمرها بيدهم. وحين مات الواثق كانت رغبة الأتراك في تولية ابنه محمد، غير أن سنه الصغير وقفت حائلا دون تنفيذ مرادهم، ولعلهم خشوا أن يثير هذا عامة العرب وأهل البلاد، إذا سيصير واضحا أن الخلافة في أيديهم فعليا، فربما تهيبوا من هذا الموقف وتداعياته، ومن ثم ذهبوا بالخلافة إلى جعفر المتوكل الذي كان في 26 من عمره، مؤملين أن يكون الأمر فعليا بيدهم في وجود واجهة مقبولة. وكان أول ما فعله المتوكل أن أمر بإعطاء الشاكرية من الجند راتب 8 شهور، بينما أعطى للأتراك 4 أشهر وللمغاربة 3 أشهر، فيما يبدو أنها محاولة لتقريب عنصر غير الأتراك إليه. وعلى عكس ما فعل الواثق من ترك أمر ولاية العهد، أو ربما تعلما من الدرس، فما هي إلا شهور حتى ولى المتوكل ابنه محمد المنتصر الحجاز واليمن، وعقد له على ذلك كله في رمضان 233 هجري، في خطوة بدت تحاول ترسيخ سلطان العرب. ففي ذلك الوقت كان محمد يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، فكأن المتوكل أراد منذ البداية حصار النفوذ غير العربي في الخلافة. وفي العام التالي 234 هجري، وفي ذات ليلة سمر وخمر، صدرت عن المتوكل إساءات للحاجب التركي إيتاخ، الذي هو أقوى رجال الدولة وأكثرهم حرسا ونفوذا، فهم إيتاخ أن يقتل الخليفة، ثم اعتذر إليه المتوكل مذكرا إياه أنه منه في مقام الأب من ابنه والمربي من ربيبه، غير أن هذا الاعتذار ما كان يكفي لطمأنة الخليفة، فأوحى إلى أحد أتباعه أن يقنع إيتاخ بالذهاب إلى الحج هذا العام حتى اقتنع. وبهذا أبعده المتوكل عن حاضرة الخلافة وقتا جيدا، ولمزيد من إخفاء ما يدبره له بالغ في إكرامه وجعله الوالي على كل بلدة ينزل بها، وأمر الولاة الذين يمر بهم إيتاخ بتعظيمه وإكرامه، وخرج إلى الحج في موكب عظيم، وتولى الحجابة في 18 من ذي القعدة 234 هجري القائد التركي وصيف بدلا منه. وما كاد يعود إيتاخ إلى سامراء حتى استقبلته هدايا الخليفة في الطريق إليها، ثم وصلته رسالة من إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد أن الخليفة رأى أن يأتي إلى بغداد أولا لكي يستقبله وجوه الهاشميين، فما إن دخل إلى بغداد حتى قبض عليه إسحاق بن إبراهيم فحبسه، ثم قتل داخل سجنه في 5 جمادى الآخرة 235 هجري. وقد علق الطبري بعبارة تدل على نفوذ إيتاخ الواسع: لو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه، ولو دخل إلى سامراء فأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك. وفي آخر هذا العام وتحديدا في 27 من ذي الحجة 235 هجري، أخذ المتوكل العهد من بعده لأولاده الثلاثة، وهم محمد المنتصر بالله، ثم محمد أو الزبير المعتز المعتز بالله، ثم إبراهيم وأعطاه لقب المؤيد بالله، وجعل لكل منهم الإشراف على البلاد التي تقع تحت سلطة الخلافة. فالمنتصر بالله كان له الإشراف على مصر والشمال الأفريقي وثغور الشام والعراق وبلاد اليمن والحجاز والعراق وفارس، والمعتز بالله كان له الإشراف على خراسان وما والاها وأرمينيا والري وأذربيجان. وأما المؤيد بالله فكان له الإشراف على الجيوش في دمشق وحمص والأردن وفلسطين، فكان الواحد منهم يستنيب الولاة في حكم هذه البلاد ويرجعون إليه، وكانت تضرب السكة العملة في البلاد باسم المتولي عليها من أبناء الخليفة. وفي مثل هذه الخطوة محاولة حصار مبكر لنفوذ الأتراك في السلطان على البلاد. وكان من أهم وأخطر ما قام به المتوكل للخروج بالخلافة من نفوذ الأتراك هو محاولته تغيير عاصمة الخلافة، وقد بدأ هذا بعد شهور قليلة من توليه حين استقر في المدائن في جمادى الأولى 233 هجري، غير أن الأمر لم يكتمل، فكرره مرة أخرى بعدها بعشر سنين حين اتخذ القرار الأجرأ بنقل عاصمة الخلافة إلى دمشق في ذي القعدة 243 هجري، معقل العرب وحاضرة الخلافة الأموية السابقة، وقد وصلها في صفر 244 هجري في موكب عظيم فخم، وبدأ في نقل الدواوين الوزارات وبناء القصور له ولحاشيته، غير أن جو دمشق لم يلائمه، فهي أكثر برودة من بغداد وأكثر أمطارا وثلوجا، ثم إن وجوده المفاجئ فيها هو وحاشيته الكبيرة سبب أزمة اقتصادية في دمشق، زاد من تفاقمها شح الغذاء بسبب انقطاع الطرق لما نزل بها من الأمطار والثلوج، فكان طبيعيا والحال هذه أن يراها غير مناسبة لمقام الخلافة، فعاد إلى سامراء بعد إقامته بدمشق شهرين وعشرة أيام، وعاد الفرح لأهل العراق بعد أن أصابهم خبر انتقال حاضرة الخلافة من بلادهم بحزن شديد. المتوكل ورجال الدولة. ولم يكمل المتوكل شهرين في الخلافة حتى بدأ في حركة تطهير لرجال الدولة، وكان أول من بدأ به الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، حيث قبض عليه في السابع من صفر 233 هجري، وهو الوزير الذي كان الواثق قد نوى إبعاده لولا أنه لم يجد له بديلا في ذات كفاءته، ويبدو أن ذلك الوزير استمر على غروره واعتداده بنفسه ولم يتعظ مما حدث له حين عاد الواثق من قبل، فكان أن كرر السيرة ذاتها بين الواثق والمتوكل، ولم تكن العلاقة جيدة بين الواثق والمتوكل في أمور كثيرة، فكان ابن الزيات يحرض الواثق على المتوكل ويزيد من غضبه عليه، ثم كانت القاصمة حين مات الواثق فسعى ابن الزيات في خلافة محمد ابن الواثق وفي جمع الأمراء عليها، وكل هذا أمام المتوكل الذي كان موجودا في دار الخلافة فلم يعامله ابن الزيات إلا بالإهمال والاستخفاف. لكن المتوكل مكث شهرين إلا قليلا، وهو يحتفظ بالوزير ابن الزيات قريبا منه ومستشارا له، فلعل ابن الزيات قد ظن بأنه مهما فعل في الأمراء فإنهم لا غنى لهم عنه حين يصيرون خلفاء، لكن ظنه قد خاب هذه المرة. قبض المتوكل على ابن الزيات وصادر أمواله وأملاكه التي بلغت 90,000 دينار، وأنزل به العذاب في السجن، فكان يحرم من النوم ومن الكلام ومن الجلوس، بل أجبروه على الوقوف، ثم ألقي به في النار فمات حرقا في 11 من ربيع الأول 233 هجري، وكان قد دعا على نفسه بالموت حرقا كما سيأتي ذلك بعد قليل. ثم استكمل المتوكل في 233 هجري حركة التطهير في رجال الدولة، فأعاد الحركة ذاتها التي نفذها الواثق من قبل، فصادر أموال عمال الدواوين وكبار رجال الدولة الذين ثبت عليهم الرشاوي والفساد والاستكثار من الأموال، فصادر أموالهم وعزلهم من وظائفهم. ولا نستبعد من قراءة تاريخ المتوكل أن يكون من أهم أهداف هذه الحركة إبعاد ذوي الولاء للواثق والمعتصم والمأمون الذين يعد عصر المتوكل انقلابا كاملا على سياستهم. ثم لم يمضي شهران على مقتل ابن الزيات، وبالتحديد في جماد الآخرة 233 هجري، حتى استجيبت دعوة أحمد بن أبي داود على نفسه فأصيب بالفالج، وهو زعيم المحنة التي نزلت بالعلماء والناس في فتنة خلق القرآن. فمكث على هذه الحال 4 سنوات، ثم ازداد الحال سوءا حين تنكر له المتوكل فعزله عن القضاء، وأتى مكانه بواحد من أئمة السنة وهو يحيى بن أكثم في 20 من صفر 237 هجري، ثم أمر في الشهر التالي ربيع الأول 237 هجري بمصادرة أموال ابن أبي داود التي بلغت 140,000 دينار أموالا وجواهر و16 مليون درهم أملاكا وضيع. وحبس ابنه محمد في 3 من ربيع الآخر 237 هجري، ثم نفى بقية أهله من سامراء إلى بغداد في 7 من شعبان 237 هجري، ومكث على هذه الحال 3 سنوات أخرى حتى مات في 23 من المحرم 240 هجري، وقد رأى في حياته موت ابنه في 20 من المحرم 240 هجري، فكانت نهايته بعد حياته عبرة وعظة. فعظة في الذل بعد العزة، وفي المرض بعد الصحة، وفي تنكر السلطة بعد النفوذ فيها، وفي إهانة الخلفاء بعد الاستحواذ عليهم، وفي تذوق الجزاء من جنس العمل. ولعل كل من استعان بالسلطة والنفوذ لإجبار الناس على رأيه أن يعتبر بحياة ابن أبي داود. وقد ذهبت هذه السيئة بما له من حسنات ومكارم. قال الصولي: لم يكن بعد البرامكة أكرم منه، ولولا ما وضع من نفسه من محبة المحنة لاجتمعت عليه الإنس. وقد أورد الخطيب البغدادي في ترجمته حكايات عن كرمه وفصاحته وأدبه وحلمه ومبادرته إلى قضاء الحاجات. وممن أصابه غضب المتوكل من رجال الدولة الكبار الطبيب النصراني الشهير بختيشوع، فنفاه إلى البحرين وصادر أمواله في 243 هجري. وقد كان بختيشوع قد بلغ في الدولة مكانة عظيمة. وأما تفسير ما وقع بابن الزيات وابن أبي دؤاد، فذلك حينما دخل عبد العزيز ابن يحيى الكتاني على المتوكل فقال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت أعجب من الواثق، قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أخيه الواثق، وأراد أن يطمئن إلى هذا. فلما دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، قال المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر. فقال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. ثم دخل عليه هرثمة فسأله المتوكل فقال: قطعني الله إربا إربا إن قتله إلا كافرا. ثم دخل عليه ابن أبي دؤاد فسأله المتوكل فقال: ضربني الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافرا. وبعد هذه الواقعة بشهور قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة، فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد ابن نصر، فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده، يعني بالفالج، ضربه الله له قبل موته ب4 سنين. المتوكل وعلم الكلام. ذكرنا ما فعله المتوكل بابن أبي دؤاد بعدما تنكر له في عام 237 هجري، ثم بدأ المتوكل في تصحيح المسيرة. ففي يوم عيد الفطر 237 هجري أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي التي لم تزل مصلوبة، وأن تسلم جثته ورأسه إلى أهله، فكان خبرا سعيدا طار له أهل بغداد فرحا. وشيعت جنازته فكانت حاشدة هادرة، بل بالغ الناس في التمسح بالنعش وبالجذع الذي صلب عليه، حتى أمر المتوكل نائب بغداد بردعهم عن مثل هذا التقديس. ثم أصدر المتوكل قراره إلى كل بلاد الخلافة بالمنع من ممارسة علم الكلام، والكف عن القول بخلق القرآن، والانشغال بتدريس العلوم الشرعية دون الفلسفة، وتهدد من مارس علم الكلام بالسجن مدى الحياة. ثم كرم الإمام أحمد بن حنبل فاستدعاه إليه في سامراء، وأمر له بجائزة، غير أن الإمام أحمد لم يقبلها، فأمر له بكسوة من ملابسه فقبلها على استحياء منه، وظل المتوكل مستضيفا أحمد بن حنبل إلى جواره في سامراء، ويستشيره في تعيين القضاة والولايات، وينفذ مشورته، وكان يرسل إليه من طعامه الخاص يوميا، على أن أحمد كان يتجنب الأكل من طعامه ورعا وحرصا، حتى كاد أن يموت من الجوع لولا أن عاد إلى بغداد سريعا. كما كرم غيره من علماء أهل السنة مثل الزبير بن بكار، إذ عينه مؤدبا لولده، ثم عينه على قضاء مكة، وكان غالب قضاة المتوكل على مذهب مالك، وهو مذهب أهل المدينة السني، وترك المتوكل إسناد أي أعمال للمعتزلة. ومنذ تلك الأيام عادت الأيام سيرتها، فارتفع أهل السنة ومذهبهم، وذهبت أيام المعتزلة. المتوكل وأهل الذمة. وجريا على سياسة رد الفعل المتطرف في الاتجاه الآخر، كانت سياسة المتوكل مع أهل الذمة، ونحتاج في هذا الباب أن نرجع إلى الوراء قليلا لننظر في مقدمات هذا الموضوع. لقد عاش أهل الذمة من غير المسلمين عصرهم الذهبي من التسامح في ظل الدولة الإسلامية، وقد اعتمدت الدولة الإسلامية عليهم في الكثير من الأعمال الإدارية، وتمتعوا بحريتهم الدينية وبناء الكنائس والبيع والأديرة، وكان الزعماء الدينيون لليهود والنصارى والمجوس هم ممثلي طوائفهم في قصر الخلافة، وقد كان الأعلام من أهل الذمة من جلساء الخليفة وخاصته، فجرجيس ابن بختيشوع الطبيب كان يجالس المنصور ويسامره، بل إنه حين مرض كان المنصور يطمئن عليه يوميا، وتمنى أن لو يسلم، فعرض عليه الإسلام فأبى جرجيس، وقد تجاوز الأمر كونهم يتمتعون بحريتهم إلى ما هو فوق ذلك، فقد وقعت منهم كثير من المظالم على المسلمين من خلال مناصبهم الإدارية، حتى أن المسلمين لم يجدوا غير تفويض شبيب بن شيبة ليخاطب المنصور في الحج عن المظالم التي يوقعها النصارى على أصحاب الضياع والأراضي من المسلمين بحكم أعمالهم في جباية الأموال والخراج وما إلى ذلك، على أن المنصور وإن كان قد قام بإجراءات وقتية لرفع هذه المظالم، إلا أن بقاء نفوذ النصارى وسلطتهم ظل كما هو، فتكررت شكايات أخرى من ظلمهم في عهد ابنه المهدي، وسعى المسلمون إلى بعض جلساء المهدي الذي أوصل إليه الحال، فأمر المهدي بمعالجة هذه المظالم وإقصاء الولاة والعمال من أهل الذمة، وقد كانوا من النفوذ بحيث كان متولي بعض ضياع المهدي في البصرة نصرانيا، وقد ثبت عليه ظلم الناس واستقواؤه بمنصبه، حتى أهان القاضي سوار بن عبد الله الذي أدانه واقتحم عليه مجلسه في المسجد، غير أن القاضي كان صارما فأدبه تأديبا بليغا. ولم تعني هذه الإجراءات أن الدولة انتقلت إلى ظلمهم، بل استمرت حالة التسامح كما هي، بل كان للمهدي جارية نصرانية تعلق صليبا ذهبيا في صدرها، وكان للنصارى على عهده كثير من الأديرة في بغداد وضواحيها، واستمر الحال هكذا في عهد الرشيد، فارتفع في عهده شأن الطبيب جبرائيل ابن بختيشوع، فكان من خاصة أصحابه، وقد بلغ من نفس الرشيد أن قال الرشيد: من كانت له حاجة إلي فليخاطب بها جبرائيل، لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني. وكان الأطباء النصارى هم القائمين على المستشفيات التي كانت أيضا كليات للطب، مثل يوحنا ابن ماساويه، وكذلك حركة الترجمة من السريانية وغيرها. وكان النصارى في عهد الرشيد يخرجون في موكب حافل وبين أيديهم الصليب، ويتقدمهم رؤساء دينهم، وكان رؤساء أهل الذمة يختارون بالانتخاب، ولا تتدخل الدولة في تعيينهم، ويتلقون الهدايا والأموال والهبات، وكانت الدولة تساعد في بناء الكنائس والأديرة، وقد ساعدت زبيدة زوجة الرشيد أسقف البصرة في بناء كنائس بالبصرة، بل كانت تهدي للنصاطرة والكاثوليك الهدايا من الصلبان الذهبية والفضية على ما يذكر المستشرق فتال. وقد ذكرنا من قبل في حديثنا عن عهد الرشيد الأزمة التي حدثت بين الرشيد وأهل الذمة في منطقة الثغور حين أعانوا الروم في هجومهم على المسلمين، فأمر بهدم الكنائس في هذه المناطق لئلا تكون جيوبا للعدو ونقاطا للتجسس أو للمساعدات للروم، وكان عصر الأمين بحسب المستشرق فتال هو عصر ازدهار في بناء الكنائس والصوامع المسيحية، كما شهد عصر المأمون إصلاحا واسعا للكنائس والمعابد حتى قدر اليهودية وبيوت النار المجوسية. وقد ذكرنا سابقا وجود أهل الذمة وعلماءهم في قلب حركة النهضة العلمية والترجمة التي تمت في عصر المأمون، وكان الطبيب الخاص للمعتصم سلمويه ابن بنان نصرانيا، وكان من خاصة المعتصم ومن أحظى الناس عنده وأقربهم إليه، حتى إنه لما مات شيع المعتصم جنازته من قصر الخلافة وامتنع عن الطعام ذلك اليوم، وكان أخوه إبراهيم خازن بيوت الأموال ومعه خاتم الخليفة. وقد انتهت حالة أهل الذمة في المجتمع الإسلامي إلى وضع رفيع لا سيما النصارى، فلم يشهد تاريخ المسلمين ما شهده تاريخ غيرهم، فلم يكن يوجد في المدن الإسلامية أحياء مختصة لليهود والنصارى بحيث لا يتعدونها، وإن آثر أهل كل دين أن يعيشوا متقاربين، وكانت الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية. وبهذا الوضع الرفيع زادت به مظالمهم النصارى تحديدا للمسلمين، وافتخروا بما لهم من تراث اليونان من علوم الطب والفلسفة وبما صاروا إليه في الدولة، وبأنهم أكثر كفاءة ومهارة وعقلا من المسلمين، حتى انخدع بهذا شرائح من عوام المسلمين، ما جعل الجاحظ الذي عاش في تلك الفترة يرد على هذا الوهم بلهجة حانقة تسيطر على وصفه لما صار إليها حال النصارى في الدولة الإسلامية، يقول: ولو علمت العوام أن النصارى والروم ليست لهم حكمة ولا بيان ولا بعد روية إلا حكمة الكف من الخرط والنجر والتصوير وحياكة البازيون لأخرجتهم من حدود الأدباء ولمحتهم من ديوان الفلاسفة والحكماء، لأن كتاب المنطق والكون والفساد وكتاب العلوي وغير ذلك لأرسطاطاليس وليس برومي ولا نصراني، وكتاب المجسطي في الفلك لبطليموس وليس برومي ولا نصراني، وكتاب إقليدس في الهندسة لإقليدس وليس برومي ولا نصراني، وكتاب الطب لجالينوس لم يكن روميا ولا نصرانيا، وكذلك كتب ديمقراط وبقراط وأفلاطون وفلان وفلان. وهؤلاء ناس من أمة قد بادوا وبقيت آثار عقولهم، وهم اليونانيون، ودينهم غير دينهم وأدبهم غير أدبهم، أولئك علماء وهؤلاء صناع أخذوا كتبهم لقرب الجوار وتداني الدار، فمنها ما أضافوه إلى أنفسهم ومنها ما حولوه إلى ملتهم، إلا ما كان من مشهور كتبهم ومعروف حكمهم، فإنهم حين لم يقدروا على تغيير أسمائها زعموا أن اليونانيين قبيل من قبائل الروم، ففخروا بأديانهم على اليهود واستطالوا بها على العرب وبذخوا بها على الهند، حتى زعموا أن حكماءنا أتباع حكمائهم وأن فلاسفتنا اقتدوا على أمثالهم، فهذا هذا. ومما عظمهم في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي الملوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة. وإضافة إلى هذا، فقد كانت حركات الزنادقة الذين حاربتهم الدولة العباسية تجد لها رواجا بين النصارى، وفي هذا يقول الجاحظ: ودينهم يرحمك الله يضاهي الزندقة، ويناسب في بعض وجوهه قول الدهرية، وهم من أسباب كل حيرة وشبهة. والدليل على ذلك أن لم نرى أهل ملة قط أكثر زندقة من النصارى ولا أكثر متحيرا أو مترنحا منهم. وكذلك شأن كل من نظر في الأمور الغامضة بالعقول الضعيفة، ألا ترى أن أكثر من قتل في الزندقة ممن كان ينتحر الإسلام ويظهره هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى؟ على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة لم تجد أكثرهم إلا كذلك. ويجمل الجاحظ ما وصل إليه النصارى في تلك الفترة في قوله: اتخذوا البراذين الشهرية والخيل العتاق، واتخذوا الجوقات وضربوا بالصوالج، وتحذفوا المديني ولبسوا الملحمة والمطبقة، واتخذوا الشاكرية وتسموا بالحسن والحسين والعباس وفضل وعلي، واكتنوا بذلك أجمع، ولم يبق إلا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم المسلمون، وترك كثير منهم عقد الزنانير، وعقدها آخرون دون ثيابهم، وامتنع كثير من كبرائهم من إعطاء الجزية، وأنفوا مع أقدارهم من دفعها، وسبوا من سبهم، وضربوا من ضربهم، وما لهم لا يفعلون ذلك وأكثر منه. وقضاتنا أو عامتهم يرون أن دم الجاثليق والمطران والأسقف وفاء بدم جعفر وعلي والعباس وحمزة، ويرون أن النصرانية إذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم بالغواية أنه ليس عليه إلا التعزير والتأديب، ثم يحتجون أنهم إنما قالوا ذلك لأن أم النبي لم تكن مسلمة. فسبحان الله العظيم، ما أعجب هذا القول وأبين انتشاره. وهم إذا قذفوا أم النبي عليه السلام بالفاحشة لم يكن له عند أمته إلا التعزير والتأديب، وزعموا أن افتراءهم على النبي ليس بنكث للعهد ولا بنقض للعقد. أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن الأئمة الراشدين والسلف المتقدمين لم يشترطوا عند أخذ الجزية وعقد الذمة عدم الافتراء على النبي وأمته، إلا لأن ذلك عندهم أعظم في العيون وأجل في الصدور من أن يحتاجوا إلى تخليده في الكتب، وإلى إظهار ذكره بالشرط، وإلى تثبيته بالبينات. بل لو فعلوا ذلك لكان فيه الوهن عليهم والمطمعة فيهم، ولظنوا أنهم في القدر الذي يحتاجون فيه إلى هذا وشبهه. وإنما يتواثق الناس في شروطهم ويفسرون في عهودهم ما يمكن فيه الشبهة، أو يقع فيه الغلط، أو يغبى عنه الحاكم وينساه الشاهد ويتعلق به الخصم. فأما الواضح الجلي والظاهر الذي لا يخيل، فما وجه اشتراطه والتشاغل بذكره؟ وقد اضطررنا للإطالة في هذا السياق لكي يفهم الإجراء الذي اتخذه المتوكل ضد أهل الذمة في سياقه، وهذا هو الإنصاف العلمي الذي ينبغي أن توضع فيه القضية، لا حبا في المتوكل وهو الخليفة المسلم، ولا كرها في أهل الذمة، وإنما هو ما أمرنا به الله حين قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. سورة المائدة 8. على أننا بعد هذا لا نرى فيما فعله المتوكل إلا تجاوزا في الجهة الأخرى، ولا نقر به ولا نقبله. أمر المتوكل في 235 هجري أهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير وركوب السروج بركب الخشب، وبتصيير كرتين على مؤخر السروج، وبتصيير زرين على قلانسة من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون، وبتصير رقعتين على ما ظهر من لباس ممالكهم مخالف لونهما لون الثوب الظاهر الذي عليه، وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه عند صدره والأخرى منها خلف ظهره، وتكون كل واحدة من الرقعتين قدر أربع أصابع ولونهما عسليا، ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون العسلي، ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي. وأمر بأخذ ممالكهم بلبس الزنانير وبمنعهم لبس المناطق، وأمر بهدم بيعهم المحدثة وبأخذ العشر من منازلهم، وإذا كان الموضع واسعا صير مسجدا، وإذا كان لا يصلح أن يكون مسجدا صير فضاء. وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب مسمورة تفريقا بين منازلهم وبين منازل المسلمين، ونهى أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين، ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ولا يعلمهم مسلم، ونهى أن يظهروا في شعانينهم صليبا، وأن يشمعلوا في الطريق، وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض لئلا تشبه قبور المسلمين. وعاد بعد أربع سنوات أخرى شهدت خفوت تطبيق تلك القرارات، فأعاد في المحرم 239 هجري، وزاد في التجديد على أهل الذمة في أمر اللباس وهدم الكنائس التي بنيت في خلال الإسلام، ومنعهم من ركوب الخيل والبراذين، واقتصر على ركوبهم الحمير والبغال فقط. المتوكل والعلويون. عاش العلويون أفضل أيامهم في عهد المأمون، ثم وصى المأمون المعتصم بهم فأكرمهم، ثم بلغوا أطيب حالهم في عهد الواثق الذي لم يمت وفيهم واحد فقير، فكان عهد المتوكل هو الانقلاب على ما سبقه. قال الذهبي: وكان المتوكل فيه نصب وانحراف. وبدأ هذا الانقلاب بعد عامين من خلافة المتوكل في 235 هجري، حين تمرد يحيى ابن عمر ابن زيد ابن علي ابن الحسين على المتوكل، واتبعه قوم من الشيعة، فقبض عليه وأمر بضربه وحبسه. وفي العام التالي 236 هجري أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب وما حوله من المنازل، وأعلن أن من وجد بعد 3 أيام فسيسجن. فهجر الناس ذلك الموضع، واتخذه المتوكل أرضا للزراعة والحرث لكي ينتهي الأمر تماما ولا يعاد بناؤه. وقد أثر هذا الحادث في وجدان المسلمين جميعا، حتى قال الشاعر ابن بسام: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. وكان المتوكل يتتبع الشيعة والمتشيعين مثل الشيخ بشر الجعاب الذي كان يظهر التشيع في الدينور، واستطاع تكوين أتباع يأخذون عنه، وقد شهد 17 رجلا عند قاضي الجزء الشرقي من بغداد على رجل من أعيان بغداد أنه يسب أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، فأمر المتوكل أن يضرب ضربا شديدا مبرحا حتى يموت ويلقى في نهر دجلة ولا يصلى عليه. ويروي ابن الأثير، وهو ممن فيهم ميل إلى الشيعة، أن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق في محبة علي وأهل بيته، وإنما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلي، منهم علي ابن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة ابن لؤي، وعمر ابن فرخ الرخجي، وأبو الصمت من ولد مروان بن أبي حفصة من موالي بني أمية، وعبد الله ابن محمد ابن داود الهاشمي المعروف بابن أترجة أو أترجة، وكانوا يخوفونه من العلويين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم، ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين، وهو ما يراه ابن الأثير سيئة المتوكل التي غطت على جميع حسناته وكان من أحسن الناس سيرة. لقد اختلط في المتوكل دافع السياسة مع دافع المذهب، فهذا أبو الحسن علي ابن الهادي المعروف بأبي الحسن العسكري، قيل للمتوكل أنه ينوي الخروج فأرسل بالقبض عليه من المدينة المنورة، فلم يوجد في بيته شيء وصحت براءته، فلم يعاقبه المتوكل بشيء بل أنزله في سامراء وسدد عنه ديونه. وربما كانت إقامته في سامراء بهدف الاحتياط عليه مما يجعل الأمر متعلقا بالصراع القديم العميق بين العباسيين والعلويين بأكثر منه صراعا مذهبيا بين النصب والتشيع. حركة الجهاد 1 مع الروم. يريد الطبري غزوة صائفة قادها علي بن يحيى الأرمني في 237 هجري دون أي تفاصيل أخرى، ولهذا يمكن اعتبار بداية المواجهات بين المسلمين والروم في عهد المتوكل، حين هاجم الروم سواحل دمياط المصرية في 238 هجري بأسطول من 300 قطعة على حين غفلة من أهلها، فقتل كثير من المصريين وغرق كثيرون وهم في حال الهرب أغلبهم من النساء والصبيان، وأحرق الروم المسجد الكبير في المدينة، وأسروا نحو من 600 امرأة غالبهن من القبطيات، واستولوا على الخزائن والسلاح، وكانت الغارة قوية ومفاجئة بحيث استطاعوا العودة إلى بلادهم دون أن يتحرك لهم جيش من مصر أو من الخلافة. وكان من حسن حظ الروم أن جنود دمياط كانوا في ذلك الوقت يشاركون في احتفال بالقاهرة، فكانت مهمتهم أسهل وأيسر، غير أن والي مصر أيضا لم يكن على مستوى المهمة وتهاون في التصدي للروم، حتى أرسل الشاعر يحيى بن فضل للمعتصم يقول: أترضى بأن توطأ حريمك عنوة وأن يستباح المسلمون ويحربوا؟ فقاد علي بن يحيى الأرمني غزوة الصائفة في هذا العام 238 هجري، ولا نملك أيضا تفاصيل عن هذه الصائفة وما إذا كانت ردا على ما حدث أم كانت في التوقيت ذاته على العادة المتبعة في حفظ الثغور واستنزاف الروم. ثم هدأ الأمر عاما ونيفا حتى أقدمت الملكة البيزنطية تيودورا في 241 هجري على فعل خطير، إذا جمعت الأسرى المسلمين لدى الروم وكانوا في ذلك الوقت 20,000 أسير، ثم خيرتهم بين الدخول في النصرانية وبين القتل، فتنصر بعضهم تحت خوف السيف وثبت 13,000 أسير، فقتلت منهم 12,000 وأبقت نحو 900 لمفادات الأسرى بينها وبين المسلمين، وكانوا 785 رجلا و 125 امرأة، وتم فداء الأسرى 900 في طرسوس في 12 من شوال 241 هجري. ثم نفذ الروم البيزنطيون في العام نفسه 241 هجري إغارة أخرى على مدينة عين زربة التي كان بها الزط بعدما تم إخماد ثورتهم في عهد المعتصم، فأسروا الرجال والنساء والأطفال واستولوا على أموالهم ودوابهم. ثم تكررت القصة مرة أخرى، فبعد الفداء عاد الروم إلى إغارة أخرى في العام التالي 242 هجري على بلاد الجزيرة، فنهبوا أموالا كثيرة وأسروا نحو من 10,000 من الذراري، فخرج إليهم جيش بقيادة عمر بن عبد الله الأقطع، لكنه كان متأخرا فلم يلحق بهم، وقد فودي ما بين 3,000 إلى 4,000 منهم بعد نحو 4 سنوات في صفر 246 هجري. كذلك استطاع الروم قتل وأسر حوالي 500 من المسلمين في إغارة أخرى على سميصات في 245 هجري. وفي هذا العام ذاته استغل ملك الروم أزمة داخلية حين لم يرضى أهل مدينة لؤلؤة الواقعة على الثغور بالوالي عليهم ومنعوه من تسلم منصبه 30 يوما، فأرسل لهم ملك الروم بطرقا من لديه أفاض الأموال عليهم، فوعد كل رجل فيهم 1,000 دينار ورواتبهم السنوية، فاستقبلوه ثم سلموه إلى القائد التركي بلكاجور أو علي بن يحيى الأرمني، فأرسله إلى المتوكل أسيرا، فعرض ملك الروم 1,000 من أسرى المسلمين مقابل استنقاذه. كل هذا وما زال علي بن يحيى الأرمني يقود غزواته الصائفة. وبعد سكوت غريب من قبل الخلافة تخرج 4 جيوش في عام 246 هجري، فعمر بن عبد الله الأقطع يقود الصائفة في 7,000، وقائد آخر يدعى قربياس يقود 5,000، وقائد آخر يسمى بلكاجور يعود بسبي وغنائم، وغزوة بحرية عدتها 20 مركبا قادها الفضل ابن قارن تفتح حصن أنطاليا على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى، لكنها غزوات ومعارك في غاية الهامشية أمام ما وقع من جرائم الروم. وظل المتوكل إلى نهاية خلافته حريصا على تقوية الجيش في منطقة الحدود بشقيه البري والبحري، وفي ذلك يقول البلاذري: وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب في جميع السواحل وأن تشحن بالمقاتلة، وذلك في سنة 47 و200، أو لعله كان ينوي بهذا الرد على جرائم الروم التي مرت دون رد مناسب على الرغم من شناعتها، وهذا من علامات ضعف الحكم وبداية دخول الدولة العباسية في عصور التراجع. 2. فتح النوبة. وبخلاف جبهة الروم الرئيسية في الجهاد، انفجرت في 241 هجري جبهة أخرى في بلاد النوبة في أرض مصر، حيث أغارت قبائل البجة السودانية وهي قبائل وثنية على جيش من أرض مصر، فنقضوا بذلك الهدنة بينهم وبين المسلمين بعد أن كانوا قد امتنعوا سنين عدة عن أداء الضرائب التي التزموا بها في الهدنة، وهي حوالي 400 مثقال تبر أي ذهب. فكتب والي مصر يعقوب ابن إبراهيم الباذغيسي المعروف بقوصرة بذلك إلى المتوكل، وعلى الرغم من نية المتوكل في حربهم، فإن بعد بلادهم وقوتهم في الحرب وكونهم من أهل البادية الأشداء منعه من إرسال جيش لما يتطلبه هذا من كثرة العدد والمؤونة وطول غياب الجيش مع وجود التهديد الرومي القائم، فكان هذا مما جرأهم أكثر حتى أغاروا على بلاد الصعيد في مصر، فلم يكن بد من إرسال جيش عهد بقيادته إلى محمد بن عبد الله القمي وجعله واليا على تلك البلاد المجاورة لهم، وأمر الولاة في مصر أن يعينوه بكل ما يحتاج إليه من الطعام وغير ذلك. وصل محمد عبد الله القمي إلى بلاد البجة وقد بلغ جيشه 20,000 فارس بمن أضيف إليهم من جنود مصر، واستغل وجود النيل في تسهيل حمل الأطعمة والمتاع، فحملها في 7 سفن بحيث تسير في النيل على مقربة من الجيش، وفي روايات أخرى إنها كانت عبر البحر الأحمر، ووصلت إلى ساحل عيذاب، إلا أن ذلك لم ينجح كما أراد، فقد تأخرت المراكب عن الجيش الذي وصل إلى أرض البجات وواجه جيشها الكبير الذي بلغ أضعاف جيش المسلمين بقيادة ملكهم علي بابا، الذي أدرك بدوره شح العتاد لدى المسلمين فظل في مكانه لا يقبل على المواجهة ابتغاء نفاد الطعام والمتاع عند الجيش المسلم. عاش المسلمون أياما عصيبة يرتقبون وصول المراكب بما فيها من الأطعمة والأمتعة على أحر من الجمر، لا سيما وهذه بلاد شديدة الحر والماء فيها أغلى وأثمن ما يتزود به، وما إن نفد ما لديهم حتى يسر الله وصول تلك المراكب في لحظة فاصلة، فعندئذ فشلت خطة الانتظار عند جيش البجات. في تلك الأيام انتبه محمد بن عبد الله القمي إلى أن الإبل التي يقاتل عليها البجات تنفر من الأصوات المزعجة، فعلق في رقاب خيله أجراسا كثيرة، فأحدثت عند الهجوم صليلا مزعجا، فرت له إبل البجات وتفرقوا، فاتبعهم المسلمون فهزموهم هزيمة ساحقة، فلا يعلم عدد من قتلوا منهم إلا الله عز وجل. ثم استعدوا لهجوم آخر صباح اليوم التالي، لكن القمي كان قد استعد لهم بكمين استطاع فيه أسر ملكهم بعد أن طلب الأمان وأخذه معه إلى الخليفة المتوكل. ولهذا النجاح في تلك المهمة أقر الخليفة محمد بن عبد الله القمي على هذه البلاد كمكافأة له، وكذلك لما استقر في نفوس الناس من الهيبة له في تلك الأنحاء. حركات التمرد. على طول فترة حكم المتوكل نسبيا كانت حركات التمرد قليلة، وقد بدأت كما هي العادة في أوائل العهد الجديد حيث تضعف الدول ويختبر الخلفاء. كان محمد بن البعيث ابن حلبس أسيرا، فهرب من السجن وتوجه إلى أذربيجان، وقاد من هناك ثورة مركزها مدينة مرند في 234 هجري، وكان طبيعيا أن يواجه المتوكل هذا التحدي الأول بأقوى ما يستطيع، فأرسل الجيوش تباعا إليه فحاصروا مرند وقصفوها بالمجانيق، وصبر محمد بن البعيث صبرا بليغا وقاوم مقاومة هائلة، لكن هذا لم ينفعه إذ انتهت ثورته إلى الفشل وقتل رؤوس أصحابه، وانتهى هو إلى الأسر، وأرسل إلى المتوكل في سامراء فوصلها في شوال 235 هجري ومعه 180 من قادة التمرد، فأدخلوا على الجمال ليكونوا عبرة ومثلا، وهم المتوكل بقتله فاعتذر إليه محمد اعتذارا أدبيا بليغا، فقدر له المتوكل هذه الموهبة الأدبية فقيل عفى عنه وأطلقه، وقيل بل أودعه السجن حتى استطاع الهرب منه بعد إذن. ما إن انتهى تمرد محمد بن البعيث حتى حدث تمرد محدود قاده محمود بن الفرج النيسابوري أحد المفتونين ببابك الخرمي في 235 هجري، كان يجلس إلى الخشبة التي صلب عليها، ثم ادعى أنه نبي وأنه ذو القرنين، وكتب مصحفا ادعى أن الله أوحى به إليه، لكن السلطة انتبهت إليه مبكرا حين لم يزد من استجاب له عن 27 رجلا، فأحضر إلى الخليفة وجلد فاعترف بما كان منه وأعلن التوبة والرجوع، فأمر المتوكل كل واحد من أتباعه أن يصفعه ليزيد من إهانته في نفوس أتباعه ويكسر تعظيمهم له، ويبدو أن نفسه لم تتحمل هذا الفشل البليغ، فمات في العام نفسه في الثالث من ذي الحجة 235 هجري. بعد هذا بسنتين وفي 237 هجري قاد البطريرك الكبير في أرمينيا تمردا نصرانيا على نائبها يوسف بن محمد بن يوسف الذي قبض عليه وأرسله أسيرا إلى نائب الخليفة، فأثار هذا النصارى في أرمينيا، وكان مما زاد في تعصبهم سقوط الثلج في هذه الفترة مما جعلهم يعتقدون أنها من كراماته، فحاصروا الوالي يوسف بن محمد بن يوسف فقاتلوه حتى قتلوه ومعه طائفة كبيرة من المسلمين، ومن لم يقتلوه أجبروه على الهروب عاريا، فمات كثير منهم من شدة البرد. وأمام هذا الوضع الخطير الذي وصل إليه التمرد أرسل المتوكل جيشا كبيرا بقيادة بغاء الصغير أو بغاء الشرابي، كانت مهمته تعقب الذين شاركوا في قتل الوالي، واستطاع إخماد هذا التمرد بقسوة فقتل منهم كثيرا وأسر كثيرا، ثم سار في تلك الأنحاء ليعيد هيبة الخلافة فيها، فوطد المدن والبلاد والنواحي. وظلت تداعيات هذا التمرد ومواجهة الخلافة له مستمرة أكثر من عام، وحاصر بغى الكبير مدينة تفليس في ربيع الأول 238 هجري، التي كانت من أقوى المدن المشاركة في التمرد على يوسف بن محمد بن يوسف. ونشب القتال حتى أسر واليها إسحاق بن إسماعيل، وكان القتال مستعرا حتى أحرق بغى المدينة التي كان أغلب بنائها من خشب الصنوبر المنتشر في تلك الأنحاء، وقتل الكثيرون وأسر الكثيرون، وتم تدمير المدينة اقتصاديا لئلا تقوى على إنشاب تمرد أو مواجهة مع جيش الخلافة بعد إذن. وظل بغى في تتبع من شارك في هذا التمرد ومقتل يوسف بن محمد حتى أخذ بثأره وأعاد هيبة الخلافة. ثم نشب تمرد جديد في حمص بعد عامين، إذ غضب أهل حمص على واليهم موسى بن إبراهيم الرافعي في 240 هجري لأنه قتل رجلا من سادتهم، فتمردوا عليه وقتلوا جماعة من أصحابه وأخرجوه من بلدهم. فسلك المتوكل سبيل الصرامة في إنهاء مثل هذه التمردات التي تهدد رمز الخلافة، فأرسل لهم واليا غيره وهو ينوي أن يحاربهم إن لم يقبلوه، غير أنهم حين قبلوه لم يتغير الأمر كثيرا، فقد كانت سياسته قهرهم وإهانتهم غاية الإهانة، فكان طبيعيا والحال هكذا أن يتجدد التمرد ضد الوالي الجديد محمد بن عبدويه الأنباري بعد شهور، وبالتحديد في جماد الآخرة 241 هجري، وحاولوا قتله. وانضم إلى هذا التمرد كثير من النصارى في حمص، فأمره المتوكل بحربهم، ثم أرسل إلى والي دمشق أن يمده بجيش من عنده، وكان مما أمره به أن يجلد الثلاثة الكبار المعروفين في هذا التمرد حتى الموت، ثم صلبهم على أبواب البلد ليكونوا عبرة، وأن يضرب العشرين الآخرين 300 صوت، ثم يرسلهم أسرى إلى سامراء، وأن يطرد النصارى من حمص، وأن يهدم كنيستها الكبرى، ثم أمده والأمراء الذين دعموه 50,000 درهم وهدايا أخرى. وأخيرا نذكر أن ثمة تمرد بدأ صغيرا في عهد المتوكل سيكون له أثر بعيد فيما بعد، إذ ظهر يعقوب بن الليث الصفار في سجستان 237 هجري، وسنستعرض هذا التمرد فيما بعد بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله تعالى. لعله لولا ثورة محمد بن البعيث ثم عفو المتوكل عنه لقلنا إن المتوكل ممن يجنح إلى إنهاء التمردات بالعنف والقسوة، إلا أن هذا العفو يدفعنا للتفكير بعمق في سر قسوته في إنهاء التمردات الأخرى. لقد كانت ثورة أرمينيا كبيرة الخطر فعلا، قادها بطريرك نصراني ووصلت إلى قتل الوالي، واشتركت فيها مدن كثيرة من تلك المناطق، وكانت الأمور ذاهبة على ما يبدو إلى انفصال هذا الجزء عن سيطرة الخلافة الإسلامية، فكان لابد من التعامل بالحزم والشدة على أن أرقام القتلى والأسرى الواردة تصيبها مبالغات غير مقبولة، إلا أنها تشي في الوقت ذاته بقسوة وشدة التمرد وانتشاره الواسع. ومثل هذه الثورة ثورة أهل حمص التي طردت الوالي وقتلت أصحابه، ثم تجددها الذي شارك فيه النصارى، فأعاد كل هذا نفس تلك المخاوف السابقة. ولا يفوتنا أن نذكر سببا لا يمكن تجاوزه في هذه التمردات وفي معالجتها، ذلك هو استبداد المتوكل نفسه وانقلابه على سياسة أسلافه من الخلفاء، فانقلابه هذا قد صنع له خصوما كثيرين زادتهم شدته وقسوته كثرة وغضبا. النهضة والعمران. كان المتوكل يحب العمران، وكان عهده من عهود البناء والتشييد، حتى إن المسعودي الذي مات بعد المتوكل بمئة عام يذكر أنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقت من الأوقات مثلها في أيام المتوكل، ويقال إنه أنفق على تطوير قصري الهاروني والجوسق أكثر من 100,000 درهم، هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية ودرور العطاء لهم ودرور ما كانوا يقبضونه في كل شهر من الجوائز والهبات، واستمر هذا الحال مع المؤرخين بعد إذن. فهذا يقوت الحموي الذي عاش بعد المتوكل بثلاثة قرون يصف النهضة العمرانية بقوله: لم يبني أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل. وذكر المؤرخون للمتوكل 19 قصرا، منها الشاه والعروس والشبذار والبديع والغريب والبرج والمختار والوحيد والجعفري والجوسق والقلائد واللؤلؤة والمليح والصبيح. الأخيران ربما يكونان اسمين لقصر واحد، والمعشوق. واتصفت هذه القصور بالتطور العمراني والتقدم الفني، ودلت على ثراء الدولة العباسية في عهد المتوكل. وقدر ابن الفقيه الأموال التي أنفقت في هذه النهضة ب294 مليون درهم. وقد سار عمل المتوكل في البناء والتشييد على مسارين: تطوير العاصمة سامراء وإنشاء مدينة المتوكلية الجديدة. ففي تطوير سامراء اختط المتوكل شارعين جديدين واسعين في المدينة، هما شارع الأسكر وشارع الحير الجديد. فبلغت الشوارع الرئيسية المتسعة للمدينة 7، وأنشأ المتوكل 5 قصور جديدة هي بركوان والعروس والصبيح أو الصبيح واللؤلؤة والمختار. كذلك هدم المتوكل المسجد الجامع للمدينة الذي كان المعتصم قد بناه بعدما ضاق على الناس، وأنشأ مسجدا جامعا أكثر اتساعا منه بكثير، حتى صار أوسع من المسجد الأموي في دمشق، ووسع الطرق إلى المسجد بحيث تسع موكبه إذا قدم في جنوده. وقد شيد المسجد على صورة فاخرة طليت حيطانه بالميناء، وكانت أساطينه بالرخام، ويمتاز بمنارته الطويلة وبنافورته التي لا ينقطع ماؤها، وارتفاعها على 7 أذرع، ومحيطها 23 ذراعا، وسمكها نصف ذراع. وأهم ما في هذا المسجد مئذنته الملفوفة التي صارت علامة على سامراء كلها، بل وأثرا خالدا من آثار الدولة العباسية جميعا. وقد ارتفعت نحو 52 مترا، أي ارتفاع 17 دورا تقريبا بمقاييسنا المعاصرة، وهو ارتفاع ضخم بمقاييس ذلك الزمن، ما جعل المئذنة ترى من جميع أنحاء سامراء. كذلك أنشأ المتوكل مدينة ملكية خاصة به، هي مدينة المتوكلية أو الجعفرية. وسبب إنشائها خليط بين تخليد ذكره كما فعل جده الأكبر أبو جعفر المنصور حين بنى بغداد، وكذلك الابتعاد عن الجنود الأتراك الذين كانوا السبب في أن يبني أبوه المعتصم مدينة سامراء من قبل. فقد زاد نفوذ الأتراك في عهد المتوكل وكثر صدور الشغب عنهم. بدأ البناء في المدينة الجديدة في 245 هجري، فحفر نهر في وسطها وبني فيها قصر اللؤلؤة الذي لم ير مثله في علوه، واستمر البناء ساريا بسرعة كبيرة، وبلغت التكلفة 2,000,000 دينار، حتى دخلها المتوكل في 10 من المحرم 246 هجري. في احتفال كبير أنفق فيه الكثير من الأموال على القراء ثم على الشعراء والمطربين، ثم كان الانتقال الرسمي إليها ونقل دواوين الدولة في أول السنة التالية 247 هجري. وكان أبرز ما في المتوكلية مثل الحال في سامراء هو مسجدها الجامع، وقد عرف بمسجد أبي دلف الذي كان مشهورا بالشجاعة والكرم، وكان بناؤه شبيها بالمسجد في سامراء، وكان ذا مئذنة ملفوفة أيضا كمئذنة سامراء. على أن سنن الحياة جرت على المتوكل كما جرت على غيره، فلم يهنأ بمدينته الملكية، بل قتل بعد 9 أشهر في شوال 247 هجري، وذهب إلى الآخرة، وترك قصوره لم يأخذ منها شيئا، ولم تغني عنه شيئا، وقليل من الناس من يتعظون. ثم جاء ولده من بعده، فهجر المتوكلية وعاد إلى سامراء، فعادت المتوكلية بقعة خرابا كما كانت قبل 3 سنوات، كأن لم تنشأ فيها مدينة ملكية، وصدق الله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، سورة يونس 24. وبعد قليل هجرت سامراء أيضا، وعادت الخلافة العباسية إلى بغداد التي شاء الله لها البقاء حاضرة زاهرة قرونا حتى دارت عليها الأيام هي الأخرى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، سورة الأحزاب 62. مقتل المتوكل. استقر أمر ولاية العهد منذ نحو 12 عاما قبل هذه الأيام، منذ 27 من ذي الحجة 235 هجري، حين كتب المتوكل كتاب الولاية بالعهد من بعده لمحمد المنتصر، ثم لمحمد أو الزبير المعتز، ثم لإبراهيم المؤيد. لكن المتوكل بدا له أن ابنه عبد الله المعتز هو أصلح للخلافة من ولي عهده محمد المنتصر، وقد ظهر هذا في كثير من المواطن والمواقف، وطبيعي أن هذا لم يكن يرضي المنتصر. ثم كان أن قدم المتوكل ابنه المعتز ليخطب خطبة الجمعة التي كان سيخطبها المتوكل نفسه في آخر جمعة من رمضان، مما أثار المنتصر وأوغر صدره، وزاد في تمسك كل طرف بموقفه، على أن المعتز أدى هذه الخطبة أداء بليغا أفصح عن فهمه للسياسة والجمهور وطبائع الأشياء، فزاد هذا من إصرار المتوكل على توليته الخلافة، وزاد هذا من خوف المنتصر وغيظه. ثم طلب المتوكل من المنتصر أن ينزل عن ولاية العهد للمعتز، فرفض المنتصر، فكان المتوكل بعدها يحقره ويهينه وينقص من شأنه أمام الناس، فزاد هذا من تغير المنتصر على أبيه. ومن جهة أخرى، كان المتوكل قد عزم على مصادرة ضياع القائد التركي وصيف في مناطق أصبهان والجبل، وكتب هذا القرار ولم يبق إلا أن يختم، فبلغ هذا وصيفا، فكانت لحظة اجتمع فيها حنق المنتصر والأتراك على المتوكل. تحالف الطرفان الغاضبان، وكان المتوكل مريضا في تلك الأيام من عيد الفطر 247 هجري، لكنه بدأ يتجه نحو العافية في صباح الثلاثاء الثالث من شوال 247 هجري. فلما جاء الليل وعزم على الجلوس إلى السمر مع الشعراء والسمار كعادته، دخل عليه جماعة من الأمراء فقتلوه في تلك الليلة، ثم بايع ولده المنتصر بالله. كان عمر المتوكل في هذه اللحظة 40 سنة فحسب، ونحسب أنه لو امتد به العمر لكان قد استطاع القضاء على نفوذ الأتراك وإعادة قوة الدولة، ولكن هكذا جرت الأيام ولا يعلم الغيب إلا الله. إلا أنها كانت سابقة جديدة في نفوذ الأتراك الذين وصلوا إلى قتل الخليفة نفسه، فكان لهذا ما بعده، وأعلنت هذه الحادثة عن فشل الخليفة في مسعاه بإنهاء نفوذ الأتراك، لا سيما وأنهم على الرغم من انقسامهم على أنفسهم كانوا يشعرون بالمصلحة المشتركة، وساعدهم تخليط الخلافة في أمر العهد وانقسام العائلة المالكة على نفسها، فاستغلوا ذلك لقتل خصمهم والتخلص منه، وتلا ذلك فترة فوضى مريعة. وقفة مع المتوكل. قال يوما لبعضهم: إن الخلفاء تتغضب على الرعية لتطيعها، وإني ألين لهم ليحبوني ويطيعوني. وقال أحمد بن مروان المالكي: حدثنا أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم في داره، ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا أحمد بن المعذل، فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا لا يرى بيعتنا. فقال: يا أمير المؤمنين، بلى، ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن المعذل: يا أمير المؤمنين، ما في بصري سوء، ولكن نزهتك من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه. وقال الفتح ابن خاقان: دخلت يوما على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لك مفكر؟ فوالله ما على الأرض أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا. فقال: بلى، أطيب مني عيشا من له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة، لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدريه. وكان المتوكل محببا إلى رعيته، قائما في نصرة أهل السنة، وقد شبهه بعضهم بالصديق في قتله أهل الردة، لأنه نصر الحق ورده عليهم حتى رجعوا إلى الدين، وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أمية، وقد أظهر السنة بعد البدعة، وأخمد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها، فرحمه الله. من حرصه على السنة وفيها في عام 244 هجري أتى المتوكل بالحربة التي كانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح بها فرحا شديدا، وقد كانت تحمل بين يدي رسول الله يوم العيد وغيره، وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن عوام، فوهبها الزبير للنبي، ثم إن المتوكل أمر صاحب الشرطة بأن يحملها بين يديه كما كانت تحمل بين يدي رسول الله. نظرة عامة على خلفاء العصر. لقد كان عصر العباسيين الأقوياء هو عصر مجد الدولة العباسية، وكالعادة في عصور المؤسسين يكثر الرجال الأقوياء الذين أقاموا الدولة فحولوها إلى واقع بعدما كانت حلما وأمنية، ثم إن هذا الجيل يورثها إلى أبنائه ممن تعهدهم بالرعاية والعناية والتدريب لكي يحملوا هذه الأمانة من بعدهم، ثم يأخذ الحال في الضعف والانحلال بنشوء جيل نشأ في القصور والترف ولم يعاني مما ذاقه جيل المؤسسين، ولم تبلغ بهم الرعاية والعناية مثل ما بلغت المعاناة الحقيقية بآبائهم، وهكذا حتى يظهر الخلفاء الضعفاء فيتسلط عليهم الوزراء أو العسكر، أو تأتي دولة أخرى تذهب بالدولة كلها وتعيد سيرة السابقين. وقد شهد هذا العصر العباسي عدة تغيرات مهمة في مسار التاريخ الإسلامي ينبغي أن يشار إليها، إذ ليس هذا الكتاب مقام بحثها بتفصيل. الإمامة وتغير الفكرة عن الحاكم. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعهد إلى أحد بعينه بالخلافة، وترك الأمر شورى، ولذا اختلف المسلمون في من يولونه عليهم حتى استقر أمرهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم كان واضحا لدى المسلمين ولدى أبي بكر أن استحقاقه الخلافة لم يكن إلا باختيار الناس وبتوكيل الأمة له، فهو وكيل عن الأمة وليس وصيا عليها أو مستحقا للخلافة بميزة أو بعهد، فكان للأمة أن تعزله مثلما نصبته وأن تحاسبه وتراقبه، فهو واحد منها. وقد استمر هذا ثابتا راسخا في عهد الخلافة الراشدة، الخليفة يكتسب شرعيته من اختيار الناس له، فهكذا كان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ثم رأى معاوية رضي الله عنه أن يعهد بالخلافة لابنه من بعده تجنبا للفتن والمشكلات والصراع على منصب الخلافة بعد ذهاب الكبار وعودة العصبيات، وقد رضيت الأمة بهذا فيما عدا اثنين، خرج أحدهما وهو الحسين بن علي ولم يخرج الآخر عبد الله بن الزبير. ثم أثبت التاريخ أن بني أمية كانوا العصبة الأقوى والأقدر على حكم الدولة الإسلامية، بل وهم الذين حققوا أوسع الفتوحات التي نشرت الإسلام في جنبات الدنيا مما لم يستطعه أحد بعدهم، إلا أن تلك اللحظة كانت أولا انحراف عن الشورى التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي اضطردت في عهد الخلافة الراشدة، لكن بقي الحاكم يعرف أن لا شرعية له إلا باختيار الناس، ولا ميزة له عليهم ولا اختصاص له دونهم، وكان الحكم ينتقل في الدولة الأموية إلى الأقوى من بيت الخلافة وليس الابن بالضرورة. أما التغير الكبير فقد جاء مع الدولة العباسية، فهنا ظهرت للمرة الأولى فكرة استحقاق آل البيت بالخلافة، وأن الأمر ليس مجرد اختيار الناس لخليفتهم بل هو أمر مقرر سلفا، فالخليفة متميز بأنه من بيت النبوة، وأن الله قد اختص هذا البيت بعلم لم يكشفه لأحد غيرهم يجعلهم وحدهم أهل تولي هذه المسؤولية، وتظل بيعة الناس التزاما على الناس بالسمع والطاعة لخليفتهم. وهذه الفكرة ابتكرها اليهودي عبد الله بن سبأ منذ عهد عثمان رضي الله عنه، وكانت أول الفتنة، لكنها تسربت فيما بعد إلى الشيعة وظلت تتمدد وتلتمس لها الأدلة والروايات حتى صارت فكرة راسخة لديهم، قامت كثير من الشخصيات بترجمتها إلى ثورات طوال العهد الأموي، ثم كانت هي الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة العباسية، الدعوة إلى الرضا من آل محمد. ولما كانت هذه الفكرة تجمع العباسيين والعلويين وتشغب على العباسيين انفرادهم بالخلافة من بين آل البيت، ظهرت فكرة أخرى تجعل العباسيين وحدهم أولى بهذا المنصب، تلك هي اعتبار الخلافة ميراثا، وحيث إنها كانت فإن أولى الناس بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس، فقد مات النبي ولا ولد له، ولكن العباسيين لم يصنعوا مذهبا جديدا على غرار الشيعة، بل كان الأفضل لهم أن يقولوا بأنه طالما رضي العباس عن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فخلافتهم صحيحة من قبيل تنازل صاحب الحق عن حقه، والصحيح الذي لا شك فيه أن كل هذا كلام باطل، وأنه اخترع لإسباغ الشرعية على الصراع السياسي. لكن الذي يهمنا في هذا السياق هو الإشارة إلى تغير الفكرة عن الخليفة، فهو لم يعد اختيار الناس، بل هو حق شرعي لمجموعة من الناس هم آل البيت، ثم هم العباسيون. وهذا الانحراف عن الإسلام هو أكبر بكثير وأعظم بكثير من ذلك الانحراف الجزئي الذي كان في صدر الدولة الأموية، لأنه يؤسس لفكرة شرعية ولا يتحدث عن الاضطرار وحكم الضرورة ومصلحة الأمة كما كان الأمويون يتحدثون. فمن هنا بدأت فكرة الإمام الولي أو الوصي على الأمة، من بعد ما أسس الإسلام لقاعدة الإمام وكيل عن الأمة. وقد ساهم في رسوخ هذه الفكرة وتجذرها عدد من العوامل، منها استمرار التنظيم العباسي الدعوي حتى بعد قيام الدولة، فقد ظل الخليفة العباسي صاحب الدولة في مقام الإمام صاحب الدعوة، وكانت له رسائل إلى أتباعه كما كان لأتباعه رسائل إليه، واستمرت الصلاة بتنظيمات الدعوة وجماهيرها، واعتمد الحكم في العصر العباسي الأول على القاعدة الجماهيرية للدعوة وبالنظر في الرسائل المحفوظة، ومنها على سبيل المثال رسائل الخميس لأحمد بن يوسف، والتي استمرت حتى عهد المتوكل. يتبين أن التعليمات كانت ترسل إلى المريدين من مختلف الأقطار للاحتفاظ بتشكيل الدعاة والنقباء والعمال، ولعل هذا هو ما أكسب النظام السياسي صلابة وقوة، وهو يفسر ما قام به أنصار الخلافة من تبرير لأعمالهم في رسائل التقريض. ومنها كون الفرس والموالي قد أصبحوا هم رجال الدولة العباسية، وهم الذين اعتادوا على فكرة الولاء للسيد، فالفارسي صاحب تقاليد عريقة ضاربة في القدم منذ الحكم الكسروي في الإمبراطوريات الفارسية، والمولى لا طمع له في المنافسة على السلطان. وقد كان من البصيرة النافذة للإمام محمد بن علي إدراك هذا الأمر، وهو الاستعانة بالموالي من غير ذوي الأصول العربية، فبهذا استطاعت الدولة العباسية أن تحفظ بقاءها لفترة طويلة حتى وإن كان الخليفة ضعيفا مغلوبا على أمره كما سيبدو في العصور التالية، لكن وجودهم رسخ فكرة حق العباسيين في الخلافة وكيف أن أحدا لا ينبغي له منافستهم عليها، فقنعوا بالوجود في مصاف الوزراء والأجناد. على أن ثمة نتيجة أخرى في غاية الأهمية ترتبت على وجود الفرس كرجال للدولة، تلك هي المظاهر السلطانية. لقد ظلت الدولة الأموية عربية في أسلوبها وتقاليدها، فهم لم يتخذوا قصورا ملكية للحكم، ولم يتخاطبوا مع الناس بسيدي أو مولاي، ولم يكن في بلاطهم تقبيل اليد أو تقبيل الأرض أمام الخليفة، ولم يتخذوا ألقابا ملكية. بينما سنجد المظاهر السلطانية انتقلت إلى الدولة العباسية، فكأنما جددت البلاط الفارسي الكسروي، فصار للخليفة ألقاب ومراسم وتقاليد ملكية، ودخل التعظيم الكسروي إلى قصر الخليفة العباسي، ودخلت في النظام الإسلامي فكرة الوزير صاحب الصلاحيات الواسعة في التصريف والتدبير. وعلى الجانب الآخر كان اشتعال نزاع عربي عربي كبير كفيلا بتقويض الدولة الأموية، بينما كان غاية ما تفعله الصراعات الفارسية أو التركية أو العربية أن تنقل الخلافة من عباسي إلى عباسي آخر، لأنهم جميعا يعلمون استحالة قبول الناس لهم كخلفاء. وهكذا كان دخول الفرس بميراثهم الكسروي من عوامل الاستقرار نوعا ما وإطالة عمر الخلافة العباسية، ولكنه كان أيضا من عوامل انحراف كبير عن الأسلوب الإسلامي في تقرب الخلفاء من الناس ورعايتهم المباشرة لأحوالهم. لقد صار الخلفاء محجوبين عن العامة، قد يظهرون في العام مرة أو مرتين، ويفصلهم في حال احتجابهم مساحات من الفخامة والترف والمظاهر الملكية. فإذا كان حال ظهورهم ظهروا في مواكب ملكية فاخرة تزيغ لها العيون رهبة ورغبة. لقد كانت طبقة الكتاب وأصحاب الدواوين غالبا من الفرس في ذلك العصر، فنقلوا الأدبيات السلطانية الفارسية، ويعد تراث ابن المقفع مثالا واضحا، بل إن ثمة مؤلفات مثل الوزراء والكتاب للجهشياري يبدو واضحا فيها استقرار الأمر على اعتبار تاريخ الوزراء الإسلامي تبعا لتاريخ الوزراء الفرس، وشاعت في أدبيات تلك الفترة الحكم الفارسية وتاريخ ملوك آل ساسان وأقوالهم وأفعالهم وأسلوبهم في السياسة والإدارة، بل إن موجة الترجمة الهائلة التي بلغت ذروتها في عهد المأمون والتي نقلت كل ما طالته يدها من تراث روماني لم تنقل أبدا آداب الرومان ومسرحياتهم وأساطيرهم، ولا نعرف تفسيرا لهذا إلا أن الأدب الفارسي كان قد سد هذا الاحتياج أو حتى منع من تسرب هذه الأفكار المخاصمة للتراث الفارسي عن وعي. ومن هنا دخلت المظاهر السلطانية إلى الحياة الإسلامية، ثم دخل التنافس إلى قلوب الخلفاء في بناء القصور وتكثيرها والمبالغة في فخامتها لتحكي للأجيال سيرته وعظمته، وكان هذا انحرافا جديدا عن المسار الإسلامي كما تبدى في سيرة النبي والخلفاء الراشدين. وحيث بنيت القصور الفاخرة التي احتجب بها الخلفاء عن الناس، فقد استتبع هذا ظاهرة أخرى، تلك هي الشراب ومجالس السمر. لقد صار من اليسير بعد هذا الاحتجاب عن العامة أن تنشأ مجالس تشهد ما لا يمكن أن تقبله العامة، وأن تنمو حاشية تحف بالملك في أوقات سمره ولهوه، فتطربه بأخبار القدماء وأيامهم وآدابهم وأشعارهم وطرائفهم ونوادرهم. ولئن كان خلفاء العصر العباسي الأول كانوا من الجد واليقظة ما جعل مجالسهم هذه بحرا من الثقافة، فإن من بعدهم لم يكونوا هكذا، بل صارت مجالسهم بحرا من اللهو. وفيما عدا المنصور يعد وجود الشراب جزءا من سيرة أولئك الخلفاء في لحظات سمرهم، وقد اختلف كثيرا فيما إذا كان هذا الشراب من المسكر المحرم أم هو من الحلال، وهو خلاف مشهور بين علماء العراق وعلماء الحجاز، لكن كثيرا من المجالس شرب فيها الخمر وقيل فيها ما هو حرام من الأشعار، وكتب الأدب تفيض بأخبار هذا وتبالغ فيه جدا إلى الحد الذي يجعل الأخذ منها والثقة في أخبارها في حكم المستحيل أحيانا. وأشهر ما يذكر في هذا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي وصف بحق بأنه النهر المسموم، لكن المبالغات لا تنفي الأصل الذي تتناثر أخباره في كتب التاريخ والتراجم وغيرها، وهذا بلا شك انحراف عن المسار الإسلامي. ولعل كل هذه الانحرافات تجعل القارئ يتساءل، أين كانت الأمة؟ أين كانت الأمة لتصحح هذا وتقومه وتعيده إلى مساره؟ وأين كان علماؤها وفقهاؤها؟ لقد كانت الأمة موجودة وقائمة وتمارس مقاومتها لكل هذه الانحرافات، فالعلماء يمارسون المقاومة العلمية بالكتابة والتأليف والتدريس كما يمارسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو للخليفة نفسه، وقد مر بنا بعض من هذا. لقد وقف العلماء ضد أفكار العباسيين والعلويين في الإمامة، وما زالت كتب الأحكام السلطانية وكتب الفقه التي كتبت في ذلك الوقت تؤكد على أن الخليفة بالاختيار، وأنه وكيل عن الأمة وليس وصيا عليها، وأن الخلافة ليست ميراثا ليكون مختصا في آل البيت أو في نسل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كانوا يوازنون بين السكوت على هذه الانحرافات، لا سيما والخلفاء يقيمون الشريعة ويجاهدون العدو ويحفظون الثغور، وبين الخروج عليهم. فمنهم من رأى الخروج، ومنهم من أدت به الموازنة إلى السكوت على منكر دفعا لمنكر وفتنة أشد منه وأعظم. ووقف العلماء المسلمون بالمرصاد أمام تسرب الثقافة الفارسية إلى الحياة العربية، ونقبوا وقلبوا ليعيدوا كتابة تاريخ العرب وأيامهم وأنسابهم وأبطالهم، فظهرت مؤلفات كثيرة كانت تغني عن سيرة الأكاسرة وعن بلاطهم، كما كان العلماء خلف كل حركة شعوبية تحاول القضاء على الإسلام أو نشر الإلحاد والزندقة والمجونة والاستهتار. وفي كتب الطبقات والتراجم أخبار كثيرة تثبت وقوف الأمة في مواجهة انحرافات السلطة، ولولا هذه المقاومة لكنا نكتب الآن تاريخا آخر. حتى وإن كنا نقر ونعترف أنها مقاومة لم تبلغ غايتها التي كانت تطلبها كاملة. ملحقات الكتاب: الوصية البديعة الذائعة الصيت لطاهر ابن الحسين في السياسة والإدارة، وتقسيم الجيش البيزنطي في العصر العباسي الأول. الوصية البديعة الذائعة الصيت لطاهر ابن الحسين في السياسة والإدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك بتقوى الله وحده لا شريك له، وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك، والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك، وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه، والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه. فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده، وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم، والذب عنهم والدفع عن حريمهم وبيضتهم، والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم، وإدخال الراحة عليهم في معايشهم، ومؤاخذك بما فرض عليك من ذلك، وموقفك عليه ومسائلك عنه، ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت. ففرغ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك، ولا يذهلك عنه ذاهل ولا يشغلك عنه شاغل، فإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله به لرشدك. وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعالك الموظفة على ما افترض الله عليك من الصلوات الخمس، والجماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على سننها في إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله فيها، وترتل في قراءتك، وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك، ولتصدق فيها لربك نيتك، واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك، وادأب عليها فإنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم أتبع ذلك الأخذ بسنن رسول الله والمثابرة على خلائقه واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده، وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه واتمام ما جاءت به الآثار عن النبي، ثم قم فيه بما يحق الله عليك، ولا تمل عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريبا من الناس أو بعيد، وآثر الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله والعالمين به، فإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين الله، والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلى الله، فإنه الدليل على الخير كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها، وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله عز وجل وإجلالا له ودركا للدرجات العلى في المعاد، مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنسة بك والثقة بعدلك. وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها، فليس شيء أبين نفعا ولا أحضر أمنا ولا أجمع فضلا من القصد، والقصد داعية إلى الرشد، والرشد دليل على التوفيق، والتوفيق منقاد إلى السعادة، وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد، فآثره في دنياك كلها، ولا تقصر في طلب الآخرة والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد، فلا غاية للاستكثار من البر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله ومرضاته ومرافقة أوليائه في دار كرامته. واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب، وإنك لن تحوط نفسك ومن يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه، فأته واهتد به تتم أمورك وتزدد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك، وأحسن الظن بالله عز وجل تستقم لك رعيتك، والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك، ولا تنهض أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة، فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم، واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنهم سوء الظن بهم وارفضه عنهم، يعينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم، ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمزا، فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك، فيدخل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغصك لذاذة عيشك. واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة، وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك، ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحها، بل لتكون المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤناتهم آثر عندك مما سوى ذلك، فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة. وأخلص نيتك في جميع هذا، وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما صنع، ومجزي بما أحسن، ومأخوذ بما أساء، فإن الله جعل الدين حرزا وعزا، ورفع من اتبعه وعززه، فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى، وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه، ولا تعطل ذلك، ولا تهاون به، ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة، فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك، واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة، وجانب الشبهة والبدعات، يسلم لك دينك، وتقم لك مروءتك، وإذا عهدت عهدا ففي به، وإذا وعدت الخير فأنجزه، واقبل الحسنة وادفع بها، واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك، واجدد لسانك عن قول الكذب والزور، وأبغض أهله، وأقصي أهل النميمة، فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها تقرير الكذوب والجرأة على الكذب، لأن الكذب رأس المآثم، والزور والنميمة خاتمتها، لأن النميمة لا يسلم صاحبها، وقائلها لا يسلم له صاحب، ولا يستقيم لمطيعها أمر. وأحب أهل الصدق والصلاح، وأعن الأشراف بالحق، وواصل الضعفاء، وصل الرحم، وابتغي بذلك وجه الله وعزة أمره، والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة، واجتنب سوء الأهواء والجور، واصرف عنهما رأيك، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك، وأنعم بالعدل سياستهم، وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك في سبيل الهدى، واملك نفسك عند الغضب، وآثر الوقار والحلم، وإياك والحدة والطيرة والغرور فيما أنت بسبيله، وإياك أن تقول إني مسلط أفعل ما أشاء، فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له، وأخلص لله النية فيه واليقين به، واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة، إذا كفروا بنعم الله وإحسانه واستطالوا بما أتاهم الله من فضله، ودع عنك شرها نفسك، ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدهمائهم والإغاثة لملهوفهم، واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمر، وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم نمت وربت وصلحت به العامة وتزينت الولاة وطاب به الزمان، واعتقد فيه العزة والمنعة، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله، ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم، وأوفي رعيتك من ذلك حصصهم، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم، فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك، واستوجبت المزيد من الله، وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك وأطيب نفسا لكل ما أردت، فاجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب ولتعظم حسبتك فيه، فإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقه، واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه، وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يحق عليك، فإن التهاون يوجب التفريط والتفريط يورث البوار، وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى، وارجو الثواب، فإن الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا وأظهر لديك فضله، فاعتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا وإحسانا، فإن الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين، واقض الحق فيما حمل من النعم، والبس من العافية والكرامة، ولا تحقرن ذنبا، ولا تميلن حسدا، ولا ترحمن فاجرا، ولا تصلن كفورا، ولا تداهنن عدوا، ولا تصدقن نماما، ولا تأمنن غدارا، ولا توالين فاسقا، ولا تتبعن غاويا، ولا تحمدن مرائيا ولا تحقرن إنسانا ولا تردن سائلا فقيرا ولا تجيبن باطلا ولا تلاحظن مضحكا ولا تخلفن وعدا ولا ترهبن فجرا ولا تعملن غضبا ولا تأتين بذخا ولا تمشين مرحا ولا تركبن سفها ولا تفرطن في طلب الآخرة ولا تدفع الأيام عيانا ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا. وأكثر مشاورة الفقهاء، واستعمل نفسك بالحلم، وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة، ولا تدخلن في مشورتك أهل الدقة والبخل، ولا تسمعن لهم قولا فإن ضررهم أكثر من منفعتهم. وليس شيء أسرع فسادا لما استقبلت في أمر رعيتك من الشح، واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا، فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عنهم، ويدوم صفاء أوليائك لك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم، فاجتنب الشح، واعلم أنه أول ما عصى الإنسان به ربه، وأن العاصي بمنزلة خزي، وهو قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سورة الحشر 9. فسهل طريق الجود بالحق، واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا، وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد، فأعدده لنفسك خلقا، وارض به عملا ومذهبا، وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم، وادرر عليهم أرزاقهم، ووسع عليهم في معايشهم، ليذهب بذلك الله فاقتهم، ويقوم لك أمرهم، ويزيد به قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا. وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته. فزاي المكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب الآخر ولزوم العمل به، تلقى إن شاء الله نجاحا وصلاحا وفلاحا. واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل، وينتصف المظلوم، ويأخذ الناس حقوقهم، وتحسن المعيشة، ويؤدى حق الطاعة، ويرزق الله العافية والسلامة، ويقوم الدين، وتجري السنن والشرائع، وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء. واشتد في أمر الله، وتورع عن النطف، وامضي لإقامة الحدود، وأقلل العجلة، وأبعد من الضجر والقلق، واقنع بالقسم، ولتسكن ريحك، ويقر جدك، وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسدد في منطقك، وأنصف الخصم، وقف عند الشبهة، وأبلغ في الحجة، ولا يأخذك في أحد من رعيتك محابات ولا محامات ولا لوم لائم، وتثبت وتأنى وراقب وانظر وتدبر وتفكر واعتبر، وتواضع لربك، وارأف بجميع الرعية، وسلط الحق على نفسك، ولا تسرعن إلى سفك دم، فإن الدماء من الله بمكان عظيم انتهاكا لها بغير حقها. وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية، وجعله الله للإسلام عزا ورفعة، ولأهله سعة ومنعة، ولعدوه وعدوهم كبتا وغيظا، ولأهل الكفر من معاهدتهم ذلا وصغارا، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه، وعن غني لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا أحد من خاصتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له، ولا تكلفن أمرا فيه شطط، واحمل الناس كلهم على مر الحق، فإن ذلك أجمع لألفتهم، وألزم للرضا العامة. واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا، وإنما سمي أهل عملك رعيتك، لأنك راعيهم وقيمهم، تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم، وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم، فاستعمل عليهم في كور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة، وبالعمل والعلم بالسياسة والعفاف، ووسع عليهم في الرزق، فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك، ولا يشغلنك عنه شاغل، ولا يصرفنك عنه صارف، فإنه متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في أعمالك، واحترست النصيحة من رعيتك، وأعنت على الصلاح، فدرت الخيرات ببلدك، وفشت العمارة بناحيتك، وظهر الخصب في كورك، فكثر خراجك وتوفرت أموالك، وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإقامة العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وآلة وعدة، فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا، تحمد مغبة أمرك إن شاء الله. واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم، حتى كأنك مع كل عامل في عمله معين لأمره كله، وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك، فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فامضه، وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلم ثم خذ فيه عدته، فإنه ربما نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما يهوى فقواه ذلك وأعجبه، وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره. فاستعمل الحزم في كل ما أردت، وباشره بعد عون الله بالقوة، وأكثر استخارة ربك في جميع أمورك، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك، وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت، واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين فشغلك ذلك حتى تعرض عنه، فإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك. وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم، ثم استيقن صفاء طويتهم وتهذيب مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك، فاستخلصهم وأحسن إليهم، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة فاحتمل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا يجدوا لخلتهم مسا، وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك، والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه، فاسأل عنه أحفى مسألة، ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك، ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله أمرهم، وتعاهد ذوي البأساء ويتماهم وأراملهم، واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم، ليصلح الله بذلك عيشتهم ويرزقك به بركة وزيادة، وأجر للأضراء من بيت المال، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم، وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقوما يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم، وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدي ذلك إلى سرف من بيت المال، واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك، ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعا في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم. ربما برم المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه، منها ما يناله منه مؤنة ومشقة، وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل، وفضل الثواب الآجل كالذي يستقبل ما يقربه إلى الله ويلتمس رحمته به. وأكثر الإذن للناس عليك، وأبرز لهم وجهك، وسكن لهم أحراسك، واخفض لهم جناحك، وأظهر لهم بشرك، ولن لهم في المسألة والمنطق، واعطف عليهم بجودك وفضلك، وإذا أعطيت فأعطي بسماحة وطيب نفس، والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولا منان، فإن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله. واعبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة، ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه، واجتنب ما فارق ذلك وخالفه، ودعا إلى سخط الله، واعرف ما يجمع عمالك من الأموال وينفقون منها، ولا تجمع حراما ولا تنفق إسرافا، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإثار مكارم الأمور ومعاليها، وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر وإعلامك ما فيه من النقص، فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك. وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت كل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك، وأمري كورك ورعيتك، ثم فرغ لما يريده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك، وكرر النظر إليه والتدبير له، فما كان موقفك للحزم والحق فأمضه واستخر الله فيه، وما كان مخالفا لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه، ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرها بمعروف تأتيه إليهم، ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المؤمنين، ولا تضعن المعروف إلا على ذلك، وتفهم كتابي إليك وأكثر النظر فيه والعمل به، واستعن بالله على جميع أمورك واستخره، فإن الله معلي الصلاح وأهله، وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله رضا ولدينه نظاما ولأهله عزا وتمكينا وللذمة عدلا وصلاحا. وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك، وأن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك، حتى يجعلك أفضل مثالك نصيبا، وأوفرهم حظا وأسناهم ذكرا وأمرا، وأن يهلك عدوك ومن ناوأك وبغى عليك، ويرزقك من رعيتك العافية، ويحجز الشيطان عنك وساوسه حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق، إنه قريب مجيب. تقسيم الجيش البيزنطي في العصر العباسي، كما يصفه قدامة ابن جعفر في كتابه الخراج وصناعة الكتابة. 1- البطريق يكون رئيسا على 10,000 مع كل بطريق طوماخان. 2- كل طوماخ على 5,000 ومع كل طوماخ 5 طربخارين. 3- كل طربخار على 1,000 ومع كل طربخار 5 قمامسة. 4- كل قومس على 200 ومع كل قومس 5 قنطرخين. 5- كل قنطرخ على 40 ومع كل قنطرخ 4 داقرخين. 6- كل داقرخ على 10. فإما عدة جيوشهم 1- فمنها بالقسطنطينية وهي حضرة الملك 24,000، منهم الفرسان 16,000 والرجال 8,000. 2- فينقسم الفرسان 4 أقسام، أولها الإسخلارية وصاحبهم الدمستق الكبير، وهو صاحب فرض الفروض والرئيس على الجماعة، وعدتهم 4,000 فارس. والصنف الثاني الحسف، وهم 4,000 فارس. والصنف الثالث أوقومس، وهم للحرس وصاحبهم طريخان، وعدتهم 4,000. والصنف الرابع قيدار طين، وهم يخرجون مع الملك إذا خرج في سفر، وعدتهم 4,000. 3- وينقسم الرجالة قسمين، فالأول منهما يسمون أتليمسا، وعدتهم 4,000 راجل، والباقي يسمون موبرة، وعدتهم 4,000. وهذا بخلاف الفرق العسكرية المحلية الخاصة بالولايات والأنحاء. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وأشكركم على وقتكم وصبركم وحسن متابعتكم، والحمد لله رب العالمين.